بالنسبة لنظام المراجعة هيبقى شرح سريع كويس، مش شرح بطيء زي الحصة، على اعتبار ان انتوا عندكم باك جراوند خلاص، وهنركز على الأسئلة المهمة. يعني كل يعني مثلا الأناتومي ده بيجي امتحان فهنركز عليه، يعني كل السؤال اللي بيجي هنركز عليه، وهنركز في الأناتومي على الرسومات، لأن ممكن تيجي رسمة أناتومي بس آخر السنة. لك درو كات سيكشن في الأور ليه، درو كات سيكشن في الكورنيا، درو اللاير أوف ذا ريتنا لسه ما خدناهاش. ماشي يا جماعة؟ فاحنا هنشرح بسرعة ونركز على الإيه؟ على الأسئلة. بالنسبة للسورس معاكم السورس بتاعنا الكبير، في ناس عايزة تلم الموضوع شوية. عندك حلين كويس؟ في عندك حلين والاثنين بالنسبة لي زي بعض. الحل الأساسي اللي يرضينا إن أنت تذاكر من الكتاب عادي. لو في ناس مثلا ضايعة أو عايزة تلم أو كده، في ناس بتحب سورسات أصغر، عندك حلين. في ورق دوت واحد زميلكم عامله تحت إشراف أنا، يعني أنا اللي مديله الجايد لاينز وهو اللي كاتبه، يعني هو اللي كاتبه على الكمبيوتر، ورق جميل أوي خلاص، وهو موجود بره مع رهان. لو انتوا عايزين يبقى معاكم قبل الحصه ماشي، بعد الحصه ماشي كويس. وفي حل تاني، في مذكره لطيفه قوي، مذكره الدكتور ايه كويس، ده دكتور من القصر العيني. هي المذكره بتاعتنا هي بس مختصر، ولكن انا مش مسؤول عن موضوع الاختصارات ده. موضوع الاختصار ده للظروف، واحد مزنوق، واحد بيتعب لما بيشوف ورق كتير كده، لكن انا مسؤول انا عن الايه، عن الكتاب بتاعتك. خلاص ماشي، اتفقنا يا جماعه. الحل ده الورق دوت او مذكره الدكتور ياسر، الاثنين يمشوا. ماشي يا جماعه؟ هو اللي بغباوته. اه يلا تعالوا بقى نفتكر كده اللد احنا كنا بناخد فيه ايه زمان. سؤال الاناتومي اوف ذا لد يا جماعه بيجي تحريري خلاص، ولما يجي لك الاناتومي هتكتب، خد بالك عشان ما تتلخبطش، هتكتب الجروس اناتومي والماينيوت اناتومي. الجروس اناتومي اللي هو كلام تافه قوي، يا ترى اللد ده عباره عن ايه؟ ايه لو خدنا كات سيكشن في الليد كده عادي خالص، ادي الليد بتاعنا اهو، هنلاقي من بره هنا فيه سكن، ومن جوه من هنا فيه ايه؟ من جوه من هنا فيه مين دي؟ احنا زهقنا بقى من الكلام ده، فيه مين؟ كونجنكتيفا. حتى يقول لك عليه الليد بتاعنا هو ميوكو كوتينيوس فولد، يعني من جوه فيه ميوكس ممبرين ومن بره فيه سكن. حد عارف التو اي ليد بيتقابلوا فين؟ الابر ليد واللور ليد بيتقابلوا هنا، بيتقابلوا هنا في منطقه ايه؟ لو كده النوز، يبقى ده الميديال كانسس وده اللاترال كانسس. واضح من الرسمه اللي عندكم في الكتاب ان الميديال كانسس از راوند، ولكن اللاترال كانسس لو اكيوت انجل خلاص. اللي يهمني قوي في السلايد اللي قدامكم دي موضوع البوزيشن ده بقى، يعني السؤال كله تحرير، ولكن ده سؤال شافه لوحده، البوزيشن اوف ذا ليد. يا ترى الابر ليد البوزيشن بتاعه ايه واللور ليد البوزيشن بتاعه ايه؟ الرسمه اللي تخلص الموضوع ده اهو، بص كده، بص على الرسمه قول لي كده، الابر اي ليد مغطي جزء من الكورنيا تقريبا الثلث الفوقاني. طب اللور ليد داخل على الكورنيا ولا لا؟ لا، يا دوبك عند الليفل اوف ذا ليمبس. يبقى احنا كده خدنا البوزيشن اوف ذا ابر ليد اند البوزيشن اوف ذا لور ليد. ده لوحده كده سؤال ايه؟ سؤال شافه. يعني ايه البلديبرال فيشر؟ الفتحه ده ايه؟ فتحه عينيك ده ايه؟ اسمها البلديبرال فيشر. بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها مجزلي خلاص؟ في حاجه مهمه قوي ماشي، طب ايه؟ نقطة ايه؟ قوية الرئيس الوصفة انا ما كانش في غضيه جدا مش عشان بارسو يلا عطل يهمني قوي يا جماعة موضوع الليد مارجن. لو خدنا كات سيكشن في الليد مارجن وبصينا عليه هنلاقي ايه؟ ادي العيان اهو كده، ده الليد اهو، الابر ليد وده اللور ليد اهو، وده التخين ده انا اسمه الليد مارجن. الليد مارجن عبارة عن انتيرو بوردر وايه ده؟ بوستيرو بوردر. حد عارف بعد الانتيرو بوردر في خط بالعرض كده اسمه مهم جدا، اسمه الجراي لاين، وبعد كده في فتحات المضامية الجلاند جنب بعضيها بتعمل مين؟ الوايت لاين. يبقى نراجع مع بعض، ها، انتيرو بوردر وبعدين جراي لاين وبعدين وايت لاين وبعدين مين اللي في الاخر؟ بوستيرو بوردر. طب قول لي الكلام ده هنا، يلا ها، ده مين؟ انتيرو بوردر وبعدين جراي لاين وبعدين مين؟ فتحات المضوية الجلاند عبارة عن الوايت لاين، ومين ده بقى؟ بوستيرو بوردر. بيقول لك ايه بقى اهم كلمة يا جماعة؟ تعال امسك الانتيرو بوردر. الانتيرو بوردر اهم حاجة فيه ان هو كاري مين؟ لاست. خلاص خلصت الانتيرو بوردر. الجراي لاين ده اهو اهم حاجة فيه انه سيرجيكال لاند مارك. يا ترى الجراي لاين ده من قدام، طيب في الكات سيكشن فين الجراي لاين؟ ادي العين اهو، ده كات سيكشن اهو كويس، والنقطة ده هي نقطة الجري لاين. يقول لك لو انت فتحت في الجراحة في الجري لاين يبقى انت قسمت الليد لايه؟ لاثنين لاملي، انتيرو لاملي اند بوستيرو لاملي. انتيرو لاملي عبارة عن ايه؟ تاني ايه؟ لا انا مش محس بالقطر حضرتك. القطر يعني اللي مش هيركب ماليش دعوه بيه، مفيش تاني في المراجعه. خلاص ماشي كده. يبقى سكن وايه تحت السكن في ايه؟ مصر. يبقى خد بالك لو احنا فتحنا في الجري لايف احنا قسمنا الليد الانتيرو لامين دي ام بوستيرو لامين دي، الانتيرو لامين دي سكن ومصر والبوستيرو لامين دي مين يقول ايه وايه؟ مين ده؟ ستارتس. ومين دي؟ كونجنكتايفا. يبقى البوستيرو لامين دي ايه؟ ستارتس وكونجنكتايفا. خلاص؟ وده مهم جدا عشان الجراحه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الليد مار، اتكلمنا عن الانتيرو بوردر، اتكلمنا عن الجري لاين، بعد كده مين ده؟ فتحات مين دي؟ بوميا جراي. الفتحات دي جنب بعضيها بتعمل خط اسمه الوايت لاين. اخيرا بقى عندنا ده ده انهي بوردر ده بقى؟ بوستيرو بوردر. اقول لك لازم البوستيرو بوردر ده يبقى فيري شارب. حد عارف ليه؟ عشان الدموع تمشي على الحته الشارب دي وبعدين تروح هنا اهو، تروح داخله فين؟ تروح داخله فين؟ اللاكريمال سيستم. اذا البوستيرو بوردر لازم يبقى شارب. ذيس شاربنس از فيري امبورتنت عشان الكوندكشن اوف تير. ناخد حته فهم كده او حته مهمه قوي. لو في اي مرض يعمل هنا فايبروز، المرض ده هيعمل ايه في الشارب بوردر ده؟ هيبوظه، وبالتالي الدموع مش هتلاقي حاجه تمشي عليه. انت ايه؟ يحصل ايه للدموع؟ تقع. يبقى اي irregularity في الشارب بوستيرو بوردر تخلي الدموع تروح على اللاكريمال سيستم ولا تقع؟ تقع. الدموع لما تقع اسمها ايه؟ ايديفا. صح الكلام. يبقى احنا كده رجعنا لايه؟ الليد مارشن. طبعا اللاشز كلام ده او ده اللاشز شعر عادي جدا بس ما فيهوش العضله اللي بتوقف الشعرايه اسمها ايه؟ ريتور بيلي موسل. عدد الرموش فوق كام؟ اوفر ليد 150 في اللور ليد 75. كل ده سهل قوي وتذاكره في البيت. انا عايز افكرك بس اهم حاجه الدايركشن. اللاشز دايركتد ازاي؟ بتاع الاوفر ليد وبتاع اللور ليد دايركتد كده فورورد يعني اواي فروم مين؟ فروم ذا كورني. افرض في مرض الرموش دايركتد باكورد بقت تحك في العين، المرض ده اسمه ايه او ايه؟ رابنج لاشز او تريكيز على حسب العدد. يعني لو عدد الرموش المعوجه واحد، عدد الرموش المعوجه واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه نسميهم رابنج لاشز. كتير اكتر من كده يبقوا ايه؟ يبقوا تريكيز. يبقى مهم قوي موضوع ايه في اللاشز نهتم بالايه؟ بالدايركشن. الدايركشن مهم قوي. الكات سيكشن ده المفروض تتمرنوا عليه في البيت، ترسموه. لازم تتمرن على رسمة الكات سيكشن بتاع البيت. عشان انا متوقع ان يجي سؤال الرسم بيجي عندنا في طنطا على فكره. مفيش مانع انه يجي هنا. ايه المشكلة يعني؟ يجي سؤال الاناتومي يقول لك ارسم بس. جت كتير. ماشي كده؟ طيب تعالى نتعلم بقى نرسم. اهو انا العين اهو. لاحظ كده الناس لازم ترسم البوردر ده ايه؟ راوند. ولازم ترسم البوردر ده ايه؟ شارك. ولا العين اهي. خلاص؟ مين اللي طالع من هنا دي؟ لا. ومين ده؟ الطرف. ومين دي بقى؟ دي ايه؟ دي المصري. خلاص تعالى ناخد طبقات اللي لو خدنا كات سيكشن في الليب. اول لير عندنا رقم واحد هي مين؟ هي السكن. السكن ده زي اي سكن عادي بس انا ما بشده. شوف كده ليه ايه؟ الاستيك ومش ماسك في اللي تحتيه. خلصنا السكن. تحت السكن فيه المصري. عندنا مصري كتير في الليب. عندنا المصل اللي بص عليا، المصل اللي بتقفل الليد دي اسمها ايه؟ اوربيكولار. طب والمصل اللي بترفع الليد دي؟ ليفيتور. الاثنين المصل دي دول فولانتري مصل. في مصل واحده بس ايه فولانتري بترفع الليد برضه اسمها ايه؟ اسمها مولر مصل. يبقى ثلاثه مصل. اثنين ايه؟ فولانتري. واحده بس ايه فولانتري. بقى تحت المصل هنا اهو في طبقة اسمها الطبقة اللي تحت المصل. يبقى اسمها ايه؟ سب ماسكولار لير. زي ما انا هرسم كده فيها المين ايه؟ ايه ده؟ المين بلاس بلاي والمين ايه كمان؟ مين دول؟ المين نيرفز. يبقى السب ماسكولار لير فيها المين بلاس بلاي والمين نيرفز. المين بلاس بلاي واضح ان في حاجة فوق في حاجة تحت. ده اسمه مش اسمه ابر ارتري، ده اسمه ابر ارش، واللي تحت ده اسمه ايه؟ لور ارش. طيب بعد كده في مين ده بقى؟ طرف. والطرف بيبقى ماسك فيه حاجة برضه شبه الطرف اسمها ايه؟ اوربيتال سيكتر. جوه الطرف ده بقى جواه من جوه في جلاند اهي اسمها ايه؟ اوبينج جلاند. حتى دي الاوبننج بتاعتها. بعد الصم ماسكولار دي في الطرف. بعد الطرف في مين دي اللي انا برسمها هنا دي؟ خلاص؟ تعالوا بسرعة بقى نتكلم على الايه؟ اتكلم عن السكن. على فكرة تحت السكن هنا في طبقة انا ما قلتهاش. طبقة اللي هي تحت مين؟ تحت السكن. يبقى اسمها ايه؟ سب كرينيال لير. لو سمحت احفظ معايا الطبقات مع بعض. ست يلا قول ورايا. سكن سب سكن اللي هي ايه؟ سب كرينيال لير وبعدين ماسل وبعدين سب ماسل وبعدين الترسس والاوربيتال سيستم كده مع بعض دول كده مع بعض دول فايبر سليف. وبعد كده مين بقى اللي في الاخر؟ الكونجوينت فايبر. تعال نتكلم على الاوربيكولار. الاوربيكولاريس ماسل اول ماسل نتكلم عليها الاوربيكولاريس. الرسمه دي بتخلص الموضوع. الاوربيكولاريس دي ثلاث اجزاء. في جزء من الاوربيكولاريس اللي هو هنا ده اللي ماسك من الميديال بلدولار ليجمنت وانسيرتد فين؟ في اللاترال بلدولار ليجمنت. الجزء ده اسمه بلديبرال بارت اوف ذا اوربيكولاريس. في جزء من الاوربيكولاريس اللي هو البعيد ده اللي ماسك بص يلف كده اللي هو البعيد قوي ده اسمه ايه الجزء البعيد ده؟ اوربيتال بارت اوف ذا اوربيكولاريس. يبقى عندنا بلديبرال بارت وعندنا اوربيتال بارت. في جزء من الاوربيكولاريس هنا اهو اسمه لاكريمال بارت. دي يا جماعه الجزء ده الجزء الاخير ده اهم جزء. ليه؟ دي كده اللاكريمال ساك بتاعتنا. طبعا انا هرسم مثلا كروك بيبقى ماسك اللي هو في اللاكريمال ساك بحيث لما الماسك دي تكونتراكت تروح شاده الساك ويتخلق نيجاتيف بريشر جوه الساك. عارفين النيجاتيف بريشر ده اللي بيشفط مين؟ اللي بيشفط الدموع. الحكايه دي لها اسم ده لاكريمال ايه؟ لاكريمال بامب. احنا كده حفظنا اجزاء الاوربيكولاريس. في حته بس هشرحها عشان الناس ما تعرفش تذاكرها لوحدها. بيقول لك ان البلديبرال بارت دي البلديبرال بارت دي لوحدها كده ثلاث اجزاء تبان في الكارت اكس. بصوا كده في جزء من المصل هنا اهو فين؟ في الليد مارجن. في جزء من المصل قصاد مين؟ في جزء من المصل قصاد مين؟ سيبتم. الجزء اللي قصاد السيبتم السيبتم نسميه بري سيبتم بارت. والجزء اللي قصاد الترسس نسميه بري ترسس بارت. طب والجزء ده هو فين؟ في المارجن. نسميه مارجنال بارت. مهم قوي ده او ماسل اوف رايولان. يبقى ما هي الماسل اوف رايولان؟ هو الجزء من الاوربيكولاريس اللي موجود فين؟ جوه؟ لا اللي موجود فين؟ عند مين؟ عند الليد مارجن. طبعا يا جماعه لو الاوربيكولاريس دي سبلايد بانهي نيرف؟ نيرف سبلايد ايه؟ الفيشل. طيب لو الاوربيكولاريس باظت هيحصل ثلاث امراض لازم تعرفها. الليد هيقفل؟ لا لا جوستارت. صح؟ في وظيفه للاوربيكولاريس انا ما قلتهاش غير انها بتقفل الليد. الجزء اللي تحت منها بيشيل اللور ليد كده اهو بيشيلوا اجينست الايه؟ الجرافتي. طب لو المصل دي مش شغاله اللور ليد هيسقط بقى لتحت كده يحصل مرض اسمه ايه؟ اكتروب. يبقى في مرضين انا قلتهم يلا قول معايا لاجو فصل الليد هيسقط اكتروب. طب في حاجه انا قلتها في نص الكلام الدموع هتتشفط؟ لا هيحصل ايه يعني؟ ابيفرا. اصل حضرتك ايه سبب الابيفرا هنا؟ فيلير اوف ايه؟ ما عادش فيه ايه؟ ما عادش فيه لاكريمال بام. باراليسيس اوف ذا اوربيكولاريس مش بيعمل لاجو فصلمس بس بيعمل لاجو فصلمس وفي اللور ليد اكتروب وفي الدموع ابيفرا. طيب ناخد المصل اللي بترفع الليد. اسمها ايه المصل اللي بترفع الليد؟ لو ده كده اهو الاوربت بتاعنا اهو. فالمصل هرسمها بالاحمر ايه تبقى جايه من ورا من الاوربت الايبس تطلع لقدام تمسك في حتت كتير. بصوا كده الاورجن انا قلت منين؟ الاوربت الايبس تمسك فين؟ في الترس. وبعدين تمسك فين كمان؟ في السكين. وبعدين تمسك من في الكونتراكتايل. عارفين الكونتراكتايل لما بتلف كده الحته اللي بتلف دي اسمها ايه؟ فورنكس. المصل بتمسك هنا كمان في الفورنكس. وهنا بقى في تكه بقول لك ان المصل ده بتشد على السكين قوم تعمل لي تانية في السكين. اسمها ايه التانية دي؟ اسمها سكين ايه؟ سكين كريس. يبقى الانسيرتس في حتت كتير. يبقى انسيرتس في السكين انسيرتس في الترسس انسيرتس فين؟ في الفورنس. وعلى فكرة المصل تبقى جاية من ورا من ورا ورا تمسك هنا كده في الليل. في جزء من المصل بيروح ماسك هنا كمان فين؟ في الميديا بلدور الليجنس. جزء بيروح ماسك هنا كمان في اللاترال بلدور الليجنس. يبقى لا بالنسبة للانسيرتس قصة واحد اثنين ثلاثة أربعة ايه؟ أربعة انسيرشن. حد عارف لو الموصل دي باظت هيحصل ايه؟ اللي ده هيسقط لتحت بقى ايه؟ توزس. مهم قوي ان نرفس اللايت بتاعها تلايت بمين؟ بمين بقى المرة دي؟ بالسيرد خلاص؟ فاضل موصل واحد اللي هي مين؟ مين؟ المولر موصل هنتكلم عليها دلوقتي خلاص؟ ولكن احنا عايزين بقى نخش على الترسس. الترسس ده يا جماعه بقول لك ان هو الترسس اهو هو السكيلتون اوف ذا ليد. من غير الترسس الليد بيبقى عامل شبه الايه؟ شبه الورقه. طب ده منظره في الكارت سيكشن منظره في الحقيقه ايه؟ يعني لو ده الابر ليد كده وده اللور ليد كده هذا الترسس اهو. دي بقى ايه؟ دي شيء حد لاحظ من الرسم من الابر ترسس زي اللور ترسس؟ مهم قوي المعلومه دي. دايما اللور ترسس بيبقى صغير عشان كده في عمليات ما اعرفش اعملها في اللور ليد. يعني لو في عمليه هنقص جزء من الترسس صعب تقص من اللور؟ لا لانه ايه؟ صغير الليب هيجوز. يبقى خليك فاكر المعلومه المكتوبه هنا اللور تارسس از لور تارسس از سمول. طيب بعيد المعلومات عن التارسس سهله، حد عارف الجلاند اللي جوه التارسس؟ بوميان جلاند كام؟ بيقول لك هنا في الابر ليب يبقى ده واحد اثنين ثلاثه كتير في الابر ليب وفي الايه؟ في اللور ليب. في الابر ليب عددهم 30 في اللور ليب النص 15. دي حاجه مهمه ان الجلاند دي واقفين كده كده كده كده فيرتيكالي ارينج. ليه المعلومه دي مهمه؟ لو انت جيت تقص في الكونتراكتايل شايف؟ شايف؟ اه ماشي. مش عايز حاجه دلوقتي، لو احتجت هقول لك. لا مش عايز، شكرا. لو احتجت هقول لك شكرا. ثانك يو. الجلاند واقفه، اذا لما نيجي نعمل عمليه ونقص في الكونتراكتايل اوعى تقص بالعرض انت بقى. لما تيجي تفتح اوعى تفتح هتقطع كل الايه؟ الجلاند. لما نيجي ناخد العمليات هقول لك يبقى افتح ايه؟ فيرتيكال عشان تخش ما بين الايه؟ ما بين الجلاند. يبقى كلمه ان الجلاند فيرتيكالي ارندت مش كلمه اي كلام. الجلاند فيرتيكال، امال لما اجي افتح انا كمان ايه؟ اوعى تفتح ايه؟ خلاص خلاص. اي سؤال في الترسس؟ بعد الترسس فين اخوه مين؟ مين ده؟ ست ماسك من فين لفين؟ من الترسس لحد المارجن اوف ذا ايه؟ اوف ذا اوربت. ده وظيفته زي ما انا هرسم كده، ده الاوربتال فات. الاوربتال فات ده لو لقى السيبتم ويك ايه؟ يزقه. السيبتم ده وظيفته ان يحافظ على الاوربتال فات ما يخليهوش يطلع تو ذا اوتسايد. خلاص؟ يبقى هذا السيبتم اكت از ديافرام ما يخليش الاوربتال فات يطلع بره، ولو في انفكشن في الليت ما يخشش فين؟ الاوربت. يبقى السيبتم ده ايه؟ حاجز اسمه اوربتال سيبتم. نخش بقى على المصر اللي احنا اللي فاضله اللي هي مين؟ المولا. شبه مين بالظبط؟ شبه الليفيتور بس انترت في حته واحده مش في ايه؟ مش في اربعه. بص ده الابر ليد اهو وده المولا اهي. شايف؟ في مولا في الابر ليد اهي بتطلع من الاوربتال ايبكس بره بس تبقى انترت هنا وخلاص بس كده. انترت فين؟ طيب عايز المصر دي تشد الليد لفوق يعني بتساعد الليفيتور بس بقى الجديد بقى انها سبلايد بالسمباتيك. عشان كده يا جماعه باراليسيز اوف ذا مولر ماسل از ا بارت اوف ايه؟ اوف هورنر سندروم. يعني عشان الماسل دي تبوظ لازم السمباثيك يبوظ، والسندروم ده اسمه ايه؟ هورنر سندروم. الهورنر سندروم دي مليون حاجه صح؟ من ضمن الحاجات اللي في الهورنر سندروم ايه؟ التوزت. وانا اسالك بقى التوزت طب ما تعملوه سايلنت او اي حاجه. التوزت بتاع الهورنر سندروم سببه باراليسيز في الليفيتور صح ولا غلط؟ التوزت ده اهو بتاع الهورنر سندروم سوى باراليسيس في مين؟ المولر. خلاص؟ طبعا احنا حافظين مع بعض الهورنر سندروم في ايه؟ في حاجات اوزس دول مايوزس انهيدروزس والعين داخله لجوه انو انو صالنا. طيب يعني العيان اللي انا هوريه لكم ده كده بالمره طالما جت سيرته بقى ده ايه؟ ده هورنر. في حاجتين من الهورنر او ثلاث حاجات من الهورنر في العين اليمين. في بارشال توزس واضح ولا مش واضح؟ وفي البيوبل دي مش زي دي، هنا في ايه؟ مايوز. ودايما الايرس اللي فيه بتاع العين اللي فيها غرزه بيبقى فاتح. لا ايرس فاتح والايرس الثاني جامد. اسمه ايه المرض ده؟ هيتيروكروميا. يبقى هنا في ثلاث حاجات من الساينز اوف ايه؟ اوف هورنر. في توز مايوز وايه؟ هيتيروكروميا. واحد يقول لي مش يمكن البيوبل دي نورمال هي كده طبيعتها كده؟ ازاي اعرف ان البيوبل دي فيها ضيقه عشان فيها هورنر ولا ضيقه عشان ايه هي ايه؟ هي نورمال. يعني ممكن تبقى نورمال وممكن تبقى هورنر. اعمل ايه؟ حط قطره كوكين. خلاص؟ نحفظها ولو عايزين تسويها تمام. قطره الكوكين بتوسع البيوبل النورمال بس. يعني لو البيوبل دي ضيقه من غير هورنر يعني هي طبيعيه هي نورمال هيحصل لها ايه؟ ويل بي دايليتد ويز ايه؟ ويز قطره الايه؟ الكوكين. طب لو هي هورنر مش هيحصل لها دايليتيشن. يا ترى ايه السبب؟ بص احنا وصلنا هنا ايه يا جماعه؟ اتفقنا؟ سمباثيك انرفيشن. وهنا في اسيتايل كولين بيطلع هنا. بيقول لك لو حطيت هنا قطره الكوكين تعمل حاجه غريبه. قطره الكوكين بتمنع ان الاسيتايل كولين ده يخش جوه النيرف تاني. يعني بتزود الاكشن بتاعه، بتمنع الايه؟ الري ابتيك اوف اسف نور ادرينالين. انا اسف. قطره الكوكين بتمنع ان النور ادرينالين يخش جوه تاني. تمنع الري ابتيك بتاعه، فبتزود الاكشن بتاعه ولا بتقلله؟ بتزود على شرط ان يبقى فيه نور ادرينالين اساسا. يعني لو واحد نور والسمباثيك وصل لحد العين والحمد لله فيه ايه؟ نور ادرينالين وحطيت قطره كوكين، النور ادرينالين ده الاكشن بتاعه هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. امال بيوبلت ايه؟ توسع. طب لو كان السمباثيك ده مقطوع يعني في هورنر يعني يبقى فيك اساسا ايه نور ادرينالين. حط الكوكين بقى زي ما تحط اتول نوت اكت. الخلاصه لو الديوب دي ضيقه طبيعتها كده نورمال هيحصل لها ايه مع الكوكين؟ هتوسع. طب لو هي فيها هورنر يعني السمباثيك مقطوع القطره دي هتجيب نتيجه؟ لا خلاص كده. طب يا جماعه في على فكره بقى في في مولر ماسل فين كمان اللور ليج الماسل ده ايه هي الانفيرور ليج اس ماسل. بص المولر بتاع دوت ليج اهي مش ماسكه من الايبكس ماسكه من انهي ماسل الانفيرور ليج وضرب انسيرتد فين في الترس دي كانت بتساعد مين الايبكس يبقى دي بتساعد مين مين اللي ماسكه فيها الانفيرور ليج يعني السوبيرو مولر ماسل تساعد الليفيت. طب والاكشن بتاع الانفيرو مولر ماسل بتاعت مين؟ الانفيرو ليج. خلاص اتخذنا كده السوبيرو مولر ماسل والايه؟ والانفيرو مولر ماسل. طيب بعد ما خلصنا احنا ماشيين بالترتيب يا جماعه احنا ماشيين بالترتيب خدنا الماسل وخدنا التارسس وخدنا السيب فاضل مين لسه ما خدناهوش؟ اخر حاجه دي مين؟ الكونجنكتايفا. بيقول لك الكونجنكتايفا ده هي بتبقى لازقه في التارسس جامد قوي عشان كده بنسميها تارسل كونجكتايفا او لا علاقه بالليد كونجكتايفا دي فبنسميها بلبلر كونجكتايفا. في دكه بس ان هنا في حفره حد عارف الحفره دي اسمها ايه؟ سالكا سبتر سالك. ذي سالكا سبتر سالك از ا كومن سايت فور فورين بودي انفكشن يعني لو في فورين بودي دخل عينيك ممكن تلاقيه موجود هنا في الفورنكس. ما جيتوش هنا دور على عينه فين؟ سالكا سبتر سالك. خلاص كده خلصت الايه؟ الليير. جبنا سيرة جلاند في الليد. جبنا سيرة انهي جلاند اللي جوه الطرف الموبوميان جلاند عايزين نتكلم عليه. حد فاكر الموبوميان جلاند السايد بتاعها فين؟ جوه مين؟ اهي اهي الجلاند اهي جوه مين؟ جوه الطرف. عددهم قد ايه في الابر ليد؟ 30 وفي اللور ليد 20 والجلاند دي كانت ايه؟ فيرتيكال ارينج. اهم حاجه ان الجلاند دي بتطلع زيت. طب والزيت ده ايه اهميته؟ بصوا يا جماعه فاكرين التيك فيلم كان في طبقه اسمها نيوسين وطبقه اسمها ووتر وبعدين طبقه الايه؟ الطبقه اللي جايه من دون طبقه الزيت. يبقى يا جماعه طبقه الزيت بتاعت التيك فيلم بتطلع منين؟ من الموميان جلاند. يبقى الموميان جلاند بتطلع اويلي سكريشن. حد عارف الزيت ده عشان مين ما يتبخرش؟ الووتر دي ما تتبخرش عشان الووتر دي تلزق ما ايه؟ ما تقعش. والزيت ده له كمان ايه؟ لوبريكان فانكشن. يا ترى هي دي الجلاند بس؟ لا في جلاند تانية جنبنا هنا وجنب الشعرة اسمها زايز جلاند. إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن inflammation of the gland هنتكلم عن inflammation of mammalian gland ونتكلم عن inflammation of زايز جلاند. في جلاند تانية ما بيحصلش فيها inflammation اسمها إيه؟ مولز جلاند. خلاص انتهت. هنتكلم كمان شوية عن inflammation of mammalian gland و inflammation of زايز جلاند. خليك فاكر إن زايز جلاند جنب مين؟ جنب مين؟ جنب الشعرة. خلاص؟ البلاد سبلاي سهل قوي. خلاص أنا قلت البلاد سبلاي لو ده كده الابر ليد ركز معايا وده الاوفثالميك. الاوفثالميك بيديني ارتري للجلاند ده اسمها ايه؟ اسمه ايه؟ الجلاند دي اسمها لاكريمال جلاند. يبقى الارتري ده اسمه ايه؟ لاكريمال ارتري. بيقول لك ان لاكريمال ارتري بعد ما بيخلص الجلاند بيجي هنا اهو يبقى اسمه لاترال بلفيبرال ارتري. اما في لاترال بلفيبرال يبقى فيه ميديال بلفيبرال. ميديال بلفيبرال اهو طالع مباشرة من مين؟ من ميديا البلور ارتري الاوفثالميك بيديني ابر برانش ولور برانش. فاضل حته هنا اهو في شويه ارتريز اهو جايين من الفيشيا بس خلاص ده البلاد سبلاي. لاحظنا ان في ابر ارش وفي ايه؟ لور ارش. الابر ارش عباره عن ايه؟ الابر برانش اوف ميديا البلور اند سام برانشز اوف فيشيا. طب اللور ارش؟ اللور برانش اوف ميديا البلور اند لاترال بالبيبرال ارتري اللي هو جاي منين؟ من اللكم. يعني الابر ليد فيه كام ارش؟ اثنين. بص اللور ليد اللور ليد اهو يجي لي برانش من هنا وبرانش من هنا وخلاص. يبقى اللور ليد فيه كام ارش؟ واحد بس. اسمه ايه؟ اسمه مارجنال ارش. من هنا لغايه هنمشي اثنين يعني الارش ابر ارش ولور ارش. بالنسبه للفينوس درينج لو ده كده الابر ليد وده كده الترسس عندي بليكسس اوف فينز قبل الترسس وبليكسس اوف فينز بعد الترسس ادا الفين. دي قبل الترسس يبقى بري ترسس بليكسس اوف فين ودي بعد الترسس تبقى بوست ترسس بليكسس اوف فين. طيب بالنسبه لليمف درينج سهل قوي برضه اثنين لكن اللاترال بارت اوف ذا ليج يروح على فين؟ على البري اوريجولار ليمف نود. الميديال بارت اوف ذا ليج يروح على مين؟ على المانديبلر. خلاص ده بالنسبه للايه؟ للايه؟ للليمف رينج. كده خلص الانامي. ولكن انا عايز بس اقول لك واحده بس يمكن تتعمل للخداع. لو جه لك اناتومي اوف ذا لوفر ليج تعمل ايه؟ هتكتب نفس الكلام بس مفيش تحت ايه؟ عارف كده الحاجات هتتغير. مفيش تحت ليبيدو ماسل. ليبيدو فين بس؟ فوق. طيب في ماسل مختلفه فوق عن تحت. المولر ماسل. السفير المولر غير الايه؟ الانفير المولر. الدراسه بلاي مختلف. الدراسه بلاي فوق كام؟ 10 2 وتحت 1. كده خلص الاناتومي. الاناتومي ده سؤال. بص الرسمه دي، الرسمه دي بتقول لك ايه؟ الابر ليد فيه كام ارش؟ واحد ايه؟ شايفين؟ اثنين. اللور ليد فيه ايه؟ واحد بس. صح؟ ادي اثنين ارش اهو وتحت فيه ايه؟ واحد بس. الاناتومي سؤال. ماشي يا جماعه؟ ناخد اول سؤال بقى بالفرايز. مفيش مانع بالفرايز تيجي ايه؟ ايه يعني في مشكله في الجمله ان التنشين مش هينفع. احنا يعني ايه هنحاول نقول ده سؤال بحري ومش عارف ايه، لكن موضوع التنشين في الرمد اللي هينشن لك في الرمد زي ما حصل قبل كده كذا سنه كده كده في الاول لما بتيجي تخطط بينشنه وتطلب ايه بس دي انا ما بنشنش. لما تيجي تطلب تقول لي يا اخي انا شطب لي انا مش انا بخاف عليك. كانت موضوع التنشين في الرمد لما تبقى مزنوق قوي. لكن احنا بدرس بس لسه في الاول اهو خالص. اول الترم الثاني اذاكر ورايا والترم الاولاني هنراجعه. طب خف تنشن بقى ومش عارف ايه. دي بقى بتاعت ربنا بقى. تنشن تيجي في الامتحان، تنشن تيجي بره. بركه عايزه بركه بقى. عايزه جيش طالما نيتك سليمه ان شاء الله ربنا يرضى. والله بنصلي كده عارف ربنا ربنا يرضى. يلا ناخد اول مرض لفرايز. بصفة عامة يعني ايه بالفرايز؟ بصفة عامة يعني ايه بالفرايز؟ يعني انفلاميشن فين؟ ها يا جماعة؟ في الليد مرض. خلاص؟ في انواع كتيرة من الفرايز كلهم يشتركوا في الاتيولوجي في البريد ديسبوزنج فاكتور. في عندي جنرال بريد ديسبوزنج فاكتور ولوكال بريد ديسبوزنج فاكتور. اي واحد مناعته قليلة يجي له بالفرايز. هذا جنرال بريد ديسبوزنج فاكتور. اللوكال بريد ديسبوزنج فاكتور اي واحد شغال في جو مسلم، يعني شغال في مصنع طوب في مصنع عارف ايه خلاص، او واحد مش لابس النضاره. دي عايز شرح عشان كده اشرحها. اي واحد مش لابس النضاره بتاعته يجي له الفرج. ليه؟ انت لما بتقلع النضاره بتعمل كده صح؟ عارف الحركه دي بتعمل ايه؟ بتقلل مناعه الليد بتاعك قوم يجي لك بالفرج. خلاص؟ اي مش انتوا عارفين اي حد بيقلع النضاره الطبيعي؟ اي حد بيقلع النضاره بيعمل كده ليه صحيح؟ عشان العيان دايما بيحب يعتمد على السنترال ريز وبيحب يلغي انهي ريز؟ بريفرال ريز. خد بالك الحركه دي بتقلل مناعه الليد، بتقلل الوسط لايف ذا ليد. هيجي لك ايه؟ هيجي لك بليفرايتس. خلاص؟ انواع البليفرايتس كتير قوي. في انتيرو بليفرايتس وبوستيرو بليفرايتس وانجولار بليفرايتس. الانتيرو بليفرايتس يعني البليفرايتس هيجي فاكرين ده مين؟ الجري لاين. هيجي نو انتيرو تو ذا جري لاين. طب لو الانفلاميشن جه ورا هنا غالبا في الموبوميان جلاند غالبا يبقى ايه؟ بوستيرو بليفرايتس. الانتيرو بليفرايتس حاجه من الاثنين. ابص على الليد مارجن الاقي قشر، ابص على الليد مارجن الاقي السر. دول نوعين هناخدهم دلوقتي. ابو قشر اسمه سكويما، ابو السر اسمه ايه؟ التراتيف بليفرايتس. البوستيرو بليفرايتس انفلاميشن فين؟ فين؟ في موبوميان جلاند صح؟ يبقى اسمه موبومينايت. انفلاميشن في موبوميان جلاند. طب لو الانفلاميشن جه هنا هو ده اسمه ايه؟ انجولار بليفرايتس. تعال ناخد الانتيرو بليفرايتس. قلنا اول واحد اللي عنده قشر ده زي انا كده، انا عندي المرض ده دايما يجي لي في الشتاء كويس. اسمه ايه؟ سكويماس بليفرايتس او سكيلي بليفرايتس او سيبوريك بليفرايتس. عباره عن انفلاميشن في الليد مارجن. تبص في عين العيان كده ما بين الرموش تلاقي قشر ابيض كده. طبعا الناس اللي بتخليك يقول لك ده عمار. لا مش عمار، ده عيان غلبان عنده ايه؟ عنده ايه السبب بقى؟ العيان ده ممكن يكون عنده جنراليزد سيبوريه، يعني عنده انكريس في الاويلي سكريشن بتاع كل الجسم. فالزيت الكتير ده لما يجي في الشعر يعمل قشر شعر، لما يجي في الوش يعمل حبوب شباب، لما يجي هنا على الليد مارجن يعمل ايه؟ يعمل قشر ابيض. يبقى واضح ان القشر الابيض ده جزء من موضوع اكبر. جزء من ايه؟ من جنراليزد سيبوريه. او في ناس بتقول لك او هو اشتراك ما بين السبب رقم 2 والسبب رقم 3. بيقول لك ايه؟ بيجي ان هو عند الليد مارجن انفكشن ويك نون سبيسيفيك اورجانيزم. ويك اورجانيزم مش سترونج كمان. الاورجانيزم ده نحفظ اسمه لو سمحت، اسمه بيتر سبورم اوفال او كورني باكتيريوم اكل. ماله الاورجانيزم ده؟ الاورجانيزم اللي جه هنا بيجي يلاقي له شويه ليبيد على الليد مارش، قوم يكسر الليبيد اللي هنا اهو حاجتين، ترايجل سترايت اند فري فاتي اسيد. يعني الليد مارش في العينين دول بيبقى مليان ايه؟ فري فاتي اسيد. تقول لك ان الفري فاتي اسيد دي فيري ايريتنت للليد مارش، وهي اللي تعمل الايه؟ تعمل الهرش، تعمل الانفلاميشن. يبقى في ناس قالوا ان المرض جزء من المرض اكبر، في ناس قالوا ان انفكشن بسترونج اورجانيزم، صح ولا غلط؟ ويك اورجانيزم. ماله الويك اورجانيزم؟ بيشتغل على الليبيد ويكسروا الايه؟ ترايجل سترات اند فري فاتي اسيد. المشكله في الفري فاتي اسيد ان هو فيري ايريتنت. كمان الفري فاتي اسيد بيجي يموت اللي موجود هنا. مين هنا ده؟ تير فيلم. يعني الفري فاتي اسيد بيعمل حاجه اسمها تير فيلم انستابيلتي. يعني مش موضوع بالفرايتس بس، بالفرايتس والدموع هي كمان باظت. دايما يا جماعه روتين كده خليه في دماغك، العيل اللي عنده بليفرايتس عنده ديروز، عنده دراي اي، ليه؟ بيبقى عنده ايه؟ تير فيلم انستابيلتي. خلاص كده؟ عشان كده في العلاج واحد عنده بليفرايتس اديله ليه قطر الدموع صناعيه في العلاج؟ عشان عنده تير فيلم انستابيلتي. تعال نشوف بقى العيان اهو بقى، هو ده عنده، شايفين القشر الابيض ده؟ هذا القشر الابيض اهو قدامكم، واضح ولا مش واضح؟ واضح. بدا القشر الابيض برضه. الكومبليكيشن بقى بسيطه قوي، يعني المرض ده بسيط، الاورجانيزم ضعيف. بقول لك العيان بيبقى الجفن بتاعه لونه احمر، ممكن الحمار ده يفضل بيرمننت ريدنس اوف ذا ريد مارج. هل الاورجانيزم قوي لدرجه انه يدمر الشعرايه وما تقعش تاني؟ حد وما تطلعش تاني؟ حد عارف الشعرايه لما ما تطلعش تاني اسمه ايه ده؟ مادروزي. ترى مادروزي هنا كومن ولا رير؟ رير. ليه؟ لان الاورجانيزم ضعيف، الاورجانيزم ما بيقدرش يدمر مين؟ مين دي؟ هيرفول. عشان كده المادروزس از ريل. الاورجانيزم الضعيف اللي موجود هنا ممكن يوصل للكونجكتيفا، ممكن يوصل لفين كمان؟ للكورنيا. ده الكومبليكيشن رقم اربعه ورقم ايه؟ ورقم خمسه. في حاجه بقى ثانيه ولطيفه قوي، بيقول لك نتيجه الانفلاميشن تلاقي الليد مارجن بقى عامل كده، شايفين الليد مارجن حصل له ايه؟ حصل له ايه؟ سيكنينج. دي حاجه بنسميها تايلوزس. وات از تايلوزس؟ سيكنينج اوف ذا ليد مارجن. الكومبليكيشن كلها ايه؟ كلها بسيط. طبعا العلاج ايه؟ سهل. العيان ده لو بياكل دهن كتير او بياكل حاجه فيها لحمه ملبسه قشطه مش عارف ايه، يبطل الحاجات دي. كنترول الدايت، قلل الفات ان دايت. ليه يا دكتور؟ لان الفات بيطلع هنا عامل حاجه اللي انت بتاكل، ومين يشتغل عليه؟ الاورجانيزم، ويطلع لك ايه وايه؟ فري فاتي اسيد وترايجليسترايد. اقول له بليز كنترول الدايت بتاعك وماشي. وممكن تاخد سيستميك تترا سايكلين. هقل السيستميك تترا سايكلين هنا انتي بايوتيك محترم. انا مديها عشان حاجه ثانيه خالص. بيقول لك السيستميك تترا سايكلين لما باخده بيظبط الفانكشن اوف ذا جلاند. يعني لو الجلاند دي بتطلع ليبيد كتير ايه؟ يقلله. لو الجلاند بتاع الليد ما بتطلعش ليبيد بيظبط الليبيد. التترا سايكلين الانتي بايوتيك هنا مش بيشتغل كانتي بايوتيك. التترا سايكلين هنا بيصلح بيمبروف الجلاند ديسفانكشن. خلاص؟ طيب العيان ده عنده مشاكل كتير، عنده قشر ابيض، ازاي تشيل القشر؟ شامبو، شامبو ايه؟ شامبو اطفال، بيبي شامبو، عنده اورجانيزم يبقى ندي انتي بايوتيك، عنده انفلاميشن يبقى ندي ستيرويد، عنده دراي اي ندي ايه؟ تير ايه؟ تير سبستيتيوت. كده خلصنا مين؟ اللي هو ابو قشر ابيض. اللي هو الايه؟ انهي بريفايس؟ احط معايا بقى. سكويما. طب العيان بقى اللي عنده مصيبه ثانيه بقى، عنده اورجانيزم بقى المره دي قوي بقى. اورجانيزم المره دي بيبقى ستاف اورجن. الستاف بيجي على الليد مارجن يعمل لك ارياز اوف نكروز، والحتت النكروتيك دي لو وقعت تسيب مكانها ايه بقى؟ اصغر. يبقى المرض اسمه ايه؟ التراتيف بريفايس. كمان الستاف ده بيعمل بص كمان، والبص ده يروح ملزق مين مع بعضها؟ ليشز. يقول لك العيان ده بتبقى الرموش متلزقه مع بعضها بقشر اصفر. حد عارف القشر الاصفر ده عباره عن ايه؟ بتتمسك؟ عباره عن بص. طب لو انت شديت القشر ده كده بالعافيه هتلاقي تحته ايه؟ هتلاقي تحته بليدنج ايه؟ بليدنج اصفر. اهو اهو شايفين؟ هذا الرموش ملزقه في بعض ايه؟ بقشر اصفر. تيجي كده هتلاقي تحتها ايه؟ هتلاقي تحتها بليدنج اصفر. اي واحد عنده الرموش ملزقه مع بعضيها كمل جيبلك وشد اللي موجود ده، لقيت تحته ألسرز يبقى ألسرز بريفرنس، ما لقيتش يبقى مش ايه؟ يبقى مش ألسرز بريفرنس. يبقى دكتور دياد لي مولش على سكويموس هي نفس الشكل التاني. لا يا راجل ألسر هيك ألسر هيك وهنا الرموش ملزقة في بعض التانية إيش تمام أول ما وريهالك أنت هت إيه هتفتح على طول الرموش مش إيه ملزقة أنا عايز كلمتين الأثر في التليفرات تساوي إيه الأورجانيزم مهم الأورجانيزم للسيل طبعا نفس الشكل يا دكتور انا بهرش في عينيا يا دكتور الرموش بتقع بس الشكوى هتبقى مايلد ولا سيفير هيبقى السيمتومز از بيفور ولكنها سيفير والكومبليكيشن بقى طب الساين انا قلتها هتلاقي الرموش ملزقه في بعض لو شلنا هنلاقي تحت ايه الالتر الكومبليكيشن بقى هتبقى اجريسيف شويه اكيد الالتر اللي هنا هتلحم بايه فايبروز يلا الف بقى الفايبروز ده ممكن يخلي الرموش بدل ما يطلع قدام يعوجها لورا يحصل اول كومبليكيشن تريجيز الاورجانيزم ممكن يدمر الهيدفون مش عليها تقع وما تطلعش تاني ما ضروري ايه نفس الكلام الانفلاميشن هيعمل لي ايه في الليد مارجن ساكن نسميه ايه كومبليكيشن اللي بعد كده تايلوز الانفكشن اللي هنا ممكن يعمل لي خراج عند الشعرايه الاورجانيزم خراج عند الشعرايه هاخده كمان شويه اسمه ايه اسمه ساي فورميشن بقيت الكلام بقى عاد الاورجانيزم ده لو وصل الكونجكتيفا يعمل كونجكتيفايت لو وصل الكورنيا يعمل كورنيا الايه كورنيا الالتر العلاج زي اللي فات زي اللي فات هندي هنحاول يقلل الدايت ومش عارف ايه ولو بيشتغل في مصنع يسيب المصنع لو ما بيلبسش نظارته يلبس نظارته وندي له ايه ستيك تترا سايكري طب عشان نقيس نشيل القشر ده نعمل ايه نفس الفكره هستخدم اي لوشن خاصه مين البيبي شامبو طب في اورجانيزم قوي يبقى ادي انتي بايوتيك هنا بقى عايزين نقط عند شويه نقط كده طيب احنا قلنا في بعض الحالات الرموش من التهيل بالسر بتتعود لورا صح كده تتصرف معاها ازاي الرموش دي انت لو سبتها تحك في مين الكورنيا تبوظها ايه الحل عندي حلين الرموش المعوجه دي ممكن اشيلها بملقاط ديبايليشن بس هتطلع تاني وفي عندي حل تاني عندي جهاز الكيف كيف شعر بالكهرباء جهاز كده كهرباء طلع منه ابره طلع منه سلكين كده سلكه فيها حته ميتال كده وسلكه فيها ابره بيقول لك بنجيب الابره ونحطها جوه هنا في الشعرايه ولما نشغل جهاز الكهرباء تروح الكهرباء مبوظه الهير فوليكل تماما والشعرايه المعوجه تقع وما ايه تطلعش تاني الطريقه بتاعه الملقط البايليشن الطريقه كيف كي الشعر بالكهرباء دي اسمها الكترون تستخدم مين هنا البايليشن ليه بيقول لك ممنوع احط ابره في الليد مارجن ماله انفليمد انفكتد يبقى يا جماعه المال دايركتد لافز هنا هستخدم الطريقه الاقل اللي هي طريقه الايه الايبايليشن خلاص طيب بيقول لك ايه العيان ده اديله انتي بايوتيك بيخف ويبقى زي الفل انا العيان اهو كان عنده ألسر هنا ادينا له بقى الألسر خفت وكل حاجه بس يقول لك بقى في قصه في مشكله بقى ان الاورجانيزم معظم الاورجانيزم مستخبي هنا فين في الهير فوليكل من جوه وما انت تدي العيان العلاج يخف يبطل العلاج تلاقي الاورجانيزم طلع تاني هنا وعمل لك ألسر تاني يقول لك بسبب ان الاورجانيزم مستخبي جوه في الهير فوليكل هناخد بالنا من حاجتين ايه الحاجتين بقى اقول للعيان لما تيجي تحط المرهم بتاع العلاج تحطه على ايدك وانت تدعكه جامد عايز المرهم لما يتبعك يخش جوه مين جوه الهير فوليكل ده اول حاجه يبقى عشان الاورجانيزم مستخبي في اللاش رود هعمل ايه في المرهم عشان يخش جوه هدعكه اجينست الليد مارجن ده نقطه في نقطه كمان هقول للعيان بعد ما تخف ما توقفش العلاج انت لسه ما خفتش قوي في شويه ايه جوه اورجانيزم جوه كمل العلاج اسبوعين او ثلاثه بعد ما تحس ان انت خفيت خلاص يبقى في حاجتين توصي العيان عليهم نحط المرهم بطريقه معينه ولما يخف ما ايه ما يبطلش العلاج خلاص ده العيان بتاع الايه الالسراتيف ديفرنس قلنا الانفلاميشن لما يجي في الانجل اسمه ايه انجلر مش اي اورجانيزم يجي في الانجل لازم تحفظ اسمه الاورجانيزم طول ما احنا ماشيين تتحفظ مش اي اورجانيزم يجي في الانجل يا جماعه الاورجانيزم اللي بيجي في الانجل هنا هو اورجانيزم وحيد اسمه الايه المورك بيقول لك الاورجانيزم بيجي في الانجل ويطلع بروتيوليتيك انزيم في الحته دي تكمل هو ده الانجلر ديفرنس يعني يقعد يهرش هنا جامد تلاقي الحته دي بتكمل العيان يقول لك يا دكتور في رموش بتقع ليه لان الانفلاميشن في الانجل اساسا ما فيش فيها ايه رموش العيانين اللي فاتوا يقول لك الرموش بتقع ده لا ماشي الاورجانيزم اسمه ايه مورك انا صورته اهو انت هنا فين في الانجل اهو حته الانجل دي هايبريميك شويه بيحصل فيها ايه الترشن لان الاورجانيزم بيطلع بروتيوليتيك انزايم طبعا يا جماعه المورك ده لما يوصل للكورنيا بيعمل ايه اكيد كورنيا ايه اصلا عشان عايز تحدد النوع تيبيكال هايبوريك خلاص طيب زي ما عمل انجولر بليفرايتس يعمل انجولر كونجنكتيفايتس واكيد الانفلاميشن ده هينتهي ان الحته دي تلزق في بعضيها لما الليد يلزق هنا وهنا في بعضه بنسميها ايه انكيلو العلاج يشمل حاجتين عشان اقتل الاورجانيزم ادي برهم ترامايسين طب عشان اوقف الانزيمات اللي طالعه من الاورجانيزم بدي قطرة زنك سلفيت ولو تراحي التركيز مهم 0.5% لان في زنك سلفيت في المنهج 20% بتاعت الكي بتاعت الكوترايزيشن هنا الزنك سلفيت ايه 0.5% واحد يقول لك طب في هنا يا دكتور حتت متهربده في هنا ألسر تحط عليها ماس ازرق عارفين ماس ازرق تمشي ام لاين عيان بيورش هنا جامد يا دكتور مفيش مانع ان انا اديه احسن النهارده مايلد ستيرويد حد قال لي اشمعنى الاورجانيزم بتيجي فين في الانجل بيقول لك الاورجانيزم ده بيحب يجي في يا رهاب بيحب يجي في الحتت اللي مفيش فيها دموع بيقول لك ان الانجل اوف ذا اي كميه الدموع ايه اقل هذا الاورجانيزم بيحب يهرب من الدموع فبيجي ليه في الانجل عشان في ايه في الانجل ده ريلاتيف ايه ديفيشنسي اوف تير كميه الدموع في الانجل قليله طب اسالك سؤال اتاكد ان انت فاهم يا ترى المرض ده كومون ان اكيد اوف ذيروز ولا ريف كل ما الدموع تقل كل ما الاورجانيزم ده ايه ينبسط يحب ايه يشتغل في عدم وجود الايه الدموع طب ليه ليه ليه, ليه بيهرب من الدموع عشان الدموع فيها ايه لايزوزايم عشان الدموع فيها لايزوزايم شايفين ايه اللي حصل بعد الانفلاميشن ايه اللي حصل ها ايه اللي حصل الليد لزق في بعضه حصل ايه انكيلو ايه انكيلو ده اخيرا بقى الناس المأملين ممكن اللي الامل بقى يجي في الليد مارجن تخيلوا الامل اللي بيجي في الليد مارجن يا جماعه الامل ده بان اللي عين كده وده بيض الامل اهو الامل اللي بيجي في الليد مارجن ما بيجيش من الشعر بيجي من شعر العامه من البيوبيك هير خلاص ده بنسميه بارازيتيك بوليفاي طبعا لو فحصنا العيان هنلاقي بيض الامل ما هنلاقي الامل شخصيه بيض الامل بيبقى فاتح كده تيني بيزلي وايت تيني يعني ملقلق ولونه ابيض كويس الاملايه بتيجي في بيض الامل في بيض البيضه هنا لو سابت البيضه كده البيضه هتقع لا بتطلع معاها الصلايبه بتاعتها تروح لازقه الايه الاملايه في الشعر بيقول لك ان الصلايبه دي بتبقى لحد ما الكالاين يبقى بيضه الامل متثبته في الشعرايه بايه بالكالاين ماتيريال عشان كده لو انت عايز توقع البيض ده تستخدم ايه في العلاج اسيديك لوشن خلاص وممكن الاقي مين واقفه هنا شخصيا بشحمها وبلحمها الايه الاملايه عشان اقتل الاملايه في علاج قديم مرهم اوكسيد الزئبق الاصفر في علاج جديد مرهم اسمه بتروليوم جيلي بتروليوم جيلي قال الاملايه هي يا جماعه ده الاملايه هي واقفه على الايه على الليد مارجن انا جبتها مره واحده في حياتي املايه اوكي طيب عملنا كل ده ومرهم اكسيد الزئبق الاصفر والبتروليوم جيلي والعيان ما خفش طب انا ممكن اوصل ايه الرموش بالبيض بالامل يبقى العيان خف في الحالات الريزيستنت بنقص الايه بنقص الرموش بنقص الرموش كده زي الحلاقين كده ان شاء الله ايه هيجي عليك ازاي تقص من غير ما تتعلم تحط على المقص اي حاجه فازلين اي مرهم اي عشان لما تقص يلزق فاهمين الفكره؟ اوكي. الالرجي بريفرايتس النوع الاخير ده بقى ده بيجي للبنات اللي بيحطوا اي لاينر اي شادو بس من الحاجات الرخيصه. فلما تحطوا اي لاينر واي شادو والحاجات الحلوه دي تشتروا حاجات من الايه؟ الحاجات الغاليه وتحطوها طبعا فين؟ في البيت. اوكي؟ ده بالنسبه للايه؟ على فكره احنا ظلمنا البنات مش لازم يكون اي لاينر واي شادو والحاجات دي ممكن يكون عندها حساسيه من قطره معينه حطت القطره يجي لها ايه؟ يجي لها الرجي بريفرايتس. كده خلصنا الانتيرو بريفرايتس. هل فاكر البوستيرو بليفرايتس المشكله فين؟ المشكله فين؟ في الموبوميان جلان يقول لك ايه اللي بيحصل بقى الموبوميان جلان دي لسبب غير معلوم بتطلع سكريشنز كتير قوي تيجي السكريشنز على الليد مارجن كانها ميه كنار تحرق الليد مارجن المرض ده اسمه بوستيرو بليفرايتس او اسمه موبوميلايت او اسمه موبوميان جلان ديسفانكشن عباره عن ايه المرض؟ اكسسيف ايه؟ اكسسيف سكريشنز طيب لو فحصنا العيان هنلاقي السكريشنز موجوده فعلا منه هنلاقي السكريشنز موجوده عند الاوبننج كان دي نقطه زيت باين. هنلاقي جلوبيول اوف اويل عند الايه عند الاوبننج بتاع الجلاند. وهنلاقي ممكن يا جماعه تلاقي الاوبننج بتاع الجلاند المفروض الاوبننج بتاع الجلاند هنا كده تلاقي الاوبننج بتاع الجلاند طلعت لك لقدام كده لان مين جوه عمال يدقها السكريشن بنسميها باونتنج اوف ذا اوبننج يعني الاوبننج حصل لها ايه حصل لها اليفيشن. طب السكريشنز دي بتبقى كتير قوي بتبقى كتير قوي لدرجه ان في شويه منهم بيفضلوا جوه وينشفوا. وانت لما تضغط كده ايه اللي يحصل للسكريشن اللي جوه اللي نشفت تطلع بره بس تطلع عامله زي معجون السنان كده. بصوا بضغط لقيت الايه العيان بيطلع حاجه لايك توست دي عباره عن الريتين بسكريشن سكريشنز كتير لما حصل لها ايه جوه ريتينس لما فضلت جوه لفتره طويله اكيد السكريشنز دي لما تفضل جوه فتره طويله ممكن تقفل الايه الضغط. حد عارف لما الضغط دي اتقفل يحصل ايه جوه يحصل ايه جوه كيس دهني صح اسمه ايه كاليزي. اذا ما نزل الكومبليكيشن العيان دايما يجي له مالتيبل خلاص يجي له مالتيبل ايه مالتيبل كاليزي. قولوا له انتوا بقى عشان اصلح السكريشنز دي ادي ادي صح ادي ايه ادي تترا فاكرين بقيه العلاج زي البريفرايتس العاديه يعني بلاش تاكل دهن نحط لك اي لوشن نشيل بيه مش عارف ايه ندي لك انتي بايوتيك نفس الايه كده خلصنا البريفرايتس. نوقف بقى ونسمع شويه احنا قلنا ان انتوا بتبقوا مذاكرين طب اللي جاي بقى تسميع مش شرط نسمح بقى نسمع لكم شويه بقى هو انتوا جايين برضو يعني برضو جايين مستقبلين برضو بس امتحان المرة الجاية بقى ام سي كيو كده حلو الحمد لله ماشي مصر كده بس انا مش لسه مش مبسوط حاسس ان هيحصل حاجة يوم الاحد قلت مش فارقة بره كده والله مش فارقة معانا بس انا لسه مش مستريح انا قلت لكم خلاص انتوا عارفين لما قلت لكم قبل كده يوم ماتش الجزائر ايه اللي حصل طب اي حاجه تاني بس انا برضو مش مبسوط ليه انا حاسس ان العيال هيفرحوا قوي وكده وهيناموا بقى في الايه في البطيخ والله كده والله ما فرق معانا في النهارده الصبح رساله وصلتني من احد غالبا هي طالبه يعني غالبا ما شاء الله بجد والله يعني انا كنت هاجي الحصه كنت بدات ابقى متضايق ومش عارف ايه فتقول يا دكتور قطع لسان اي حد يتكلم عنك بقيت النص بتاع الرساله الحقيقه انا مش فاكره كويس بس يعني اكيد الدنيا لسه فيها ناس كويسه يعني فانا بشكرها مش عارف يمين والله انا بشكرها شكرا جزيلا يعني الرساله اسلجت صدري والله فكر فيا وكده زي اي حد يتكلم عليك يا دكتور قطع لسان ما شاء الله لو عايزين بس مش مهم بقى يعني انا مش فاكر الكلام بالظبط كل انا فاكر ان انا انبسطت يعني فبقول لها ثانك يو انا مش عارفها اوكي كنا بقى في موضوع جديد الانفلاميشن في الايه بقى دلوقتي في الجلاند على فكره حتى النهارده طويله ما حدش يزهق ولا يتعب ممكن ناخد ريسك ايوه ماشي والحاجات كده يعني ماشي انا بقى لما تتعبوا قولوا لي ريسك ماشي ماشي خلاص لما تتعبوا قولوا لي ريسك ايه لسه بدري اوكي انفلاميشن اوف ذا جلاند اوف ذا ليد نركز عشان الاستيما اللي انا هحطها دي هتخلص الموضوع. مين الجلاند اللي جوه دي؟ موريان جلاند. مين الجلاند اللي هنا دي؟ زايد جلاند. لما يطلع خراج في الزايد جلاند ده نسميه ستايل. الخراج ده ناحيه بره ولا ناحيه جوه؟ ناحيه بره وبنسميه اي خراج نسميه هورديرم وناحيه بره فنسميه هورديرم ايه؟ يعني الستاي بيساوي هورديرم كتير. ما هو الستاي؟ قولوا انتوا بقى. اكيوت سابيوريت فين؟ الستاي جلاند جنب مين؟ الهير فولك. طب لما يحصل هنا كرونيك انفلاميشن ويعمل ماس، الماس دي بنسميها ايه؟ كاليزيوم. يلا حد يقول لي ايه الديفينيشن اوف كاليزيوم؟ اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك انفلاميشن في الزايد صح ولا غلط؟ في الموبونيان جلاند. في الموبونيان جلاند. طيب لما ده يحصل نفس الجلاند برضه بس يحصل فيها ايه؟ اكوت انفلاميشن مش كرونيك نسميه ايه؟ كاليزيوم بس ايه؟ انفكتد. انفكتد نسميه انفكتد كاليزيوم. يلا ايه الديفينيشن اوف انفكتد كاليزيوم؟ اكيوت سابرت انفلاميشن مين اللي هنا؟ موبونيان جلاند. ده بص وده بص وده هورديرم اكسترنال يبقى ده هورديلاند انترنال. يبقى الهورديلاند اكسترنال اللي هو مين؟ الستار. الهورديلاند انترنال اللي هو مين؟ الانفكتد. الكاليزيون يعني ملوش هورديلاند, هو الكاليزيون اللي هو العادي اللي احنا هنلبسه كمان شويه اسمه كاليزيون وخلاص. الستاي ادم عيان هو بتاع الستاي عنده خراج جنب الايه؟ جنب الشعرين. الاورجانيزم مهم هو مين؟ هو اللي استفقر. العيان يقول لك يا دكتور عينيا كلها بتوجعني, وبدا لما يتكون البص البني يبقى ايه؟ يبقى بالسيتنج. اهم كلمه الدايجنوستيك ان الخراج او البوينتنج او الراس الصفراء ريليتد لمين؟ للشول. هذا الخراج ممكن يروح ويرجع يروح ويرجع, يبقى الكومبليكيشن ايه؟ ريكارنس. ده خراج جنب القرص ممكن انفكشن يخش للقرص, قرصه سيوات تخش للمخ, كافيرنس ساينس ثرومبوس. ده كده خلصت لك انا مين؟ الايه؟ الكومبليكيشن. الكومبليكيشن يبقى ريكارنس. يحصل سبريد للاوربت او سبريد لمين؟ سبريد لمين؟ للكافيرنس ساينس. عايزين نفرق الخراجين من بعض, الهورديلاند اكسترنال والهيك والهورديلاند انترنال. الجدول ده مهم, المقارنه بين الخراجين دول. ده ساتوريشن في الزايد, دي اول نقطه. ده ساتوريشن فين؟ الموف انجلاند. ثاني نقطه, ده ريليتد, ده مش ريليتد. ده لما يعمل بوينتنج, البوينتنج يبقى فين؟ عند الشعرايه. ده لما يبوينت بيبوينت ناحيه مين؟ كونفلانت فايبا. دي النقطه رقم 3. تتوقع كميه البسط فين اكتر؟ اللي تحت ده شجر هنا, ده بيبقى مور بينفول على ايه؟ عنده. دي النقطه رقم 4 اللي هي الايه؟ اللي هي البين. النقطه رقم 5 مش مهمه. النقطه رقم 6 ازاي نفتح ده؟ اي خراج لازم يتفتح. ازاي نفتح ده وازاي نفتح ده عكس بعض؟ الستاي يتفتح كده, بصوا الستاي اهو يتفتح كده اهو. هوريزونتال انسيجن على السكين سايد ولا على الكونتاكت سايد؟ على السكين سايد. اما ده لما احب افتحه افتحه منين؟ من الكونتاكتايبل سايد. قلنا اي فتحه في الكونتاكتايبل تبقى ايه مش ايه؟ فيرتيكال مش هوريزونتال. اقول لك على حاجه, ده سكين سايد ده كونتاكتايبل سايد, ده هوريزونتال ده ايه؟ عكسهم خلاص كده؟ العلاج انا قلت العلاج انا ايه؟ هدي كمان رقم يدخل نقول افتح. في بنات يقول لك لا انا مش عايز افتح يا بنتي, لا لازم نفتح خلاص. بنات مش عايز تفتح خلاص نعمل ايه بقى؟ في عندي حل بس هي تجربه يعني. اروح شايفها مين؟ شعرها يبقى ليه؟ واقعد اضغط هنا شويه يمكن ايه؟ يمكن يفضي يمكن. يعني بعمل ايبويليشن اشيل الشعرها واعمل جنتل بريشر بدل ما مين؟ بعد ما ايه؟ بدل ما افتحه. بس انا ما بحبش الطريقه دي. ماشي يا جماعه, اي سؤال في الستايل خلص خلص الستايل ماشي. الكاليزيوم بقى كاليزيوم يا بدين الساعتين ونص صح؟ كم؟ وقبل الساعه كام؟ 2 الى 10 الساعه 2 فات ساعه لخمس دقايق. فده الوقت في المايكرو بيفوت بسرعه؟ اه والله يعني كويس. ما فاتش ساعه حلو حلو والله كويس. هي ساعة الحظ ما تعوضش. كمل يا باشا. هنخلصه حضرتك, خلص اللي ان شاء الله. ما حدش بس يعني ايه يعني ما حدش يفكر فيها, سيبوها تمشي كده ان شاء الله هنخلصها. اه بالظبط كده جدع عبد. كاليزيوم بقى الكاليزيوم بيبتدي كالاتي. عشان يتكون كاليزيوم اول حاجه لازم يحصل سد هنا اهو فين؟ وبالستراكشن في الضغط. وبالستراكشن ده ممكن يكون سببه ايه او بي او سي, هسيبك انت تقراه. المهم ان حصل ايه؟ وبالستراكشن بتبتدي السكريشن تخرج ولا تتحوش؟ تتحوش. والسكريشن لما تتحوش تخرج بره من هنا تروح على فين؟ مين اللي جنبنا من هنا؟ طب تبتدي السكريشن تخش جوه الطرف. هل الطرف يعرف السكريشن دي؟ يتعامل معاها لانها فورين بودي. يبتدي يحصل ان هو تجمعات من الانفلاماتوري سيلز, واي فورين بودي في النهايه بيتحول بايه ده؟ فايبروزس. هذه الماس اللي متحوطه في فايبروز هي دي الايه؟ الكاليزيوم. يبقى قصه الكاليزيوم ابتدت عندما حصل ان هو ايه؟ ابستراكشن. والكاليزيوم متحوط بايه؟ فايبرس كابسول. تعالى نفتكر الايه؟ يا دكتور انا عندي ماس سامي, وعلى فكره الماس دي مش بتكبر وبقى لها 6 شهور يعني بتكبر بالراحه. كرونيك فلويبر دي ما بتوجع ولا لا؟ ده سؤال اساسي. ما بتوجعش لان مفيش جواها ايه؟ بص امتى الكاليزيوم يوجع؟ لو بقى ايه؟ انفكتد. لو بصينا عليه من بره من السكين سايد هتلاقي قبله في مين؟ المص. عشان كده ما بعرفش اشوفه كويس. حط ايدك تفتحه لكن تبص عليه ما تشوفوش. يقول لك هو بيتر بلبيتد احسن ما يتشاف. بيتر بلبيت زان سين. تحط ايدك عليه والديفاين بسبب مين؟ كبسول وتلاقيه فيرم. اول ما احط ايدي عليه والاقيه فيرم وودي فاين الحمد لله الحمد لله ده فيرم الحمد لله وودي فاين كده ما هوش ما هوش سرطان ما هوش ادينو كارسينوم اصل ممكن العيان يجي له سرطان هنا في الجلال قال الجلال يطلع منه سرطانه ايه رايكم في السرطان ده بيبقى نافذ جدا وزي ما انتم شايفين ايه ايه ديفاين يبقى اول ما الاقيه فيرم وودي فاين اطمن ما هوش ادينو كارسينوم طيب ما ممكن يتلخبط مع حاجه ثانيه في عيان يا جماعه بيطلعوا كيس دمي ماسك في السكن هنا هل الكاليزيون ماسك في السكن لا يبقى ايه الحاجه اللي بعد كده هو النطق التاتش تو ذا سكن الكاليزيون النطق التاتش تو ذا سكن كده انا فرقته من ايه من ماده ثانيه اسمها ايه سبيشال يا ترى لو بصيت عليه من بصيت عليه من بره انا قلت بصيت عليه من جوه هتلاقيه ضاغط على مين من غير على الجراف هتلاقي الحته اللي قصاده من جوه بين ايه خلاص يبقى لو بصيت عليه من جوه من الكونتراكتايبل سايد هلاقي ايه كونتراكتايبل سايد هلاقي بين ايه بين ايه ماشي اهو الكاليزيوم تو الكاليزيوم ده يبقى مصيره ايه ممكن يخف او ممكن يعمل كومبريكيشن عشان يخف بنديله شويه ميديكال فيد يعني كمادات ميه سخنه مضاد حيوي عشان ما يحصلش انفكشن ستيرويد عشان ما يتجمعليش انفلامات الريزز اكتر ويكبر خلاص يبقى هدي انتي بايوتكس هدي ستيرويد هعمل لجنه تاني يمكن مع الضغط مين تفتح الضغط اللي مقفوله يمكن يخف ما خفش هيعمل كومبليكيشن ايه كومبليكيشن لو بقى حصل جواه انفكشن ده اول كومبليكيشن ممكن يكبر سيروزا سكن ممكن يكبر ناحيه مين كونجكتايف ممكن يكبر لتحت يعني تلاقي العين كده تلاقي الكاليزيوم نزل هنا كده ده اسمه ايه الكاليزيوم اللي نزل كده ده اسمه مارجنال كاليزيوم ممكن يكبر من ناحيه السكن ممكن يكبر من ناحيه الكونجكتايف ممكن يكبر على الليد مارجن ويبقى اسمه مارجنال كاليزيوم طب لو الكاليزيوم كبر في الابر ليد ياخد الابر ليد وينزل تقول طب لو خد اللور ليد ونزل تروبيو طب الكاليزيوم ده اهو لما يضغط على الكورنيا شايفين العيان عوض مين الكاليزيوم الكورنيا حد عارف لما الكورنيا تتعوج ده اسمه ايه استجماتيزم وهنا سؤال شافر يقول لك الاستجماتيزم والكاليزيوم يعملوا بعض ازاي بقى لسه قال الكاليزيوم يعمل استجماتيزم طب الاستجماتيزم يعمل كاليزيوم اه استجماتيزم يعني ايرور ها اي واحد عنده استجماتيزم او ايرور بيعمل كده فالمعنى ايه قليل فيجي له اي حاجه في الليست من ضمن الحاجات اللي تيجي ايه كاليزيوم يا جماعه الاستجماتيزم والكاليزيوم بيعملوا بعض الكاليزيوم يضغط على الكورنيا يعمل استجماتيزم العين بتاع الاستجماتيزم يعمل كده وما يجي له اي مشاكل في الليست زي مين زي الكاليزيوم خلاص الفرنسا الدايجنوز انا قلت افرقه من الكارسينوم افرقه من السبيشال سيست ممكن المات اللي هنا تبقى سببها تي بي ممكن المات اللي هنا يبقى سببها سيبلس العلاج انا قلت الميديكال تريتمنت كمادات ميه سخنه انتي بايوتكس عارف ايه طب ايه الجراحه العمليه اللي بتاعت الجراحه اللي بنفتح فيها الكاليزيوم بجيب الاله اهي اسمها كاليزيوم فورسيبس واروح مركبها في الحته اللي فيها الكاليزيوم اروح قلبها كده يبقى انا دلوقتي عند انهي سايد دلوقتي على الكونتراكتايف والاله دي اسمها كاليزيوم فورسيبس اروح فاتح ايه مش ايه فيرتيكال مش فتحت وهنا اجيب مكحته واكحت بقى يبقى العمليه خطوتين انفيجن اند كريب ادي العمليه ايه الكاليزيوم ده هفتحه من جوه اهو وشايفين مين دي اللي فاضله دي فتحته ونضفته من جوه يقول لك ممكن يا جماعه يقفل ويعبي تاني فانت لو بتشوف سطر شيل جزء من مين شايف انا شلت جزء من مين باقي حته من الكبسول صغيره شيل جزء من الكبسول في اخر العمليه عشان ما يحصلكش ركه العمليه اسمها ايه الخلاصه انفيجن اند ايه اند سكرابنج اوبريشن السؤال اللي هو اللي عندكم ده متجمع في الورق ده الاستاف يعمل ايه في المنهج مهم قوي الاستاف يعمل ايه في المنهج يعمل ايه في الليت اكثر في الفراكس يعمل ستاي يعمل انفكتد كاليزيوم يعمل في الكورنيا كورنيا الاثر يعمل اندوفالمايتس يعمل في اللاكريمال سيستم داكروس كده مهم قوي يا جماعه الاستاف بيعمل ايه في المنهج مهم جدا كايه كشخص خلاص احنا اللي احنا قلنا الفراكس ممكن يجي سؤال تحريري ديسكاس الليفرايت الستاي لا الكاليزيوم اه ممكن يجي سؤال تحليلي انت كده كده يعني انت هالي مش هيجي لك قلب كتير مين يعني الستاي يعني انا قلت لك ان هو مش مهم الستاي هيجي لك قلب كتير لا انت تقول لي ماشي كده خلصنا الانفلاميشن بص على مرحله جديده بقى بص يا جماعة أنا مش ممكن هضحي باسمي وأقول لكم شطبوا حاجات بالآخر ماشي؟ شطب ده لظروف قصوى ليه؟ صدقوني عمر التنشين عمر التنشين بيجيب في غمك في أي جامعة عمر التنشين ما بيطلع في غمك اللي هينشن يعني هو ظروف ممكن تصيب أو تايه؟ أو تخيب ماشي يا جماعة؟ في دكاترة بتنشن أنا عارف بس أنا مش من هواة التنشين يا ريهام عايز مية الله يخليك مية قال اللي عنده رموش معروفه اهم يهمني قوي العلاج حد فاكر العلاج بالفورسيبس اسمه ايه فايريك مشكلتها ايه جروس طب العلاج بالكهرباء ها يا جماعه الكترول بنجيب جهاز الالكترول جهاز الالكترول ده اهو ده جهاز تعال يطلع منه سلكين سلك عباره عن حته فلات ميتال وسلك عباره عن ايه في نهايته ابره بجيب الابره واحطها في الشعرايه اللي انت عايز تدمرها وشغل الجهاز لو انت شغلت الجهاز لو انت شغلت الجهاز كهرباء بسيطة يعني 3 ملي امبير لمدة 30 ثانية كده انت هتحصل على الكترول يعني الكترول 3 ملي امبير لمدة ايه 30 ثانية افرض بقى انا شغلت الجهاز جامد 30 ملي امبير 3 ثواني بس كده الابرة دي هتسخن الابرة هتسخن وتطلع حرارة الحرارة اللي هي القوة اللي هيدخل نفس الجهاز ولكن انا ظبطته بطريقة ثانية يبقى اسمه ايه بس يعني نفس الجهاز ده اضبطه اوطي الكهرباء يبقى ايه الكترود الالكترود اعلي الكهرباء يبقى ايه بسام طبعا التقسيم نوقف لان الكهرباء دي الحراره دي بتبوظ الليد مارش يعني الحراره دي بتعمل فايبروزس تبوظ الليد مارش طيب هل الكهرباء هي اللي هتدمر الليد كورك لا بيقول لك ايه بقى هذا العيان اهو وهذا الشعرايه المعوجه اهي وده السلك اهو بيقول لك ان السلك ده بيبقى نيجاتيف الكترود وده الجهاز اهو السلك ده او النيجاتيف الكترون بيعمل حاجتين بيجذب الصوديوم ويحلل الميه ال HOH لو فيها صوديوم يجيبه ولو في ميه يعمل يحللها الايه ال HOH يلا ال NA يمسك في ال OH يعمل ايه هنا تلاقي هنا الدنيا مليانه ايه NaOH يعني الكترود بيجذب الصوديوم ناحيتنا ويحلل الميه ال HOH وال NA يمسك في ال OH ويعمل فيري سترونج الكالي الالكالي ده هو اللي هيدمر الايه الهير فولك ايه الدليل على ان انت ناجح في التجربه بتاعتك مين اللي ناقص دلوقتي الايه هيدروجين تلاقي الهيدروجين وانت شغال بيطلع على هيئه ايه على هيئه بابل الدليل ان انت ناجح برضه لما تيجي تشد الشعرايه تطلع من غير مقاومه خلاص ده اسمه ايه التجربه دي اسمها ايه الكتروليز احسن حاجه دلوقتي اي شعر زائد ومش عاجبك بنشيله بايه بقى ولا بالكهرباء ولا بحاجه بنشيله بالليزر يبقى احدث حاجه ان انا اشيله بالليزر حد عارف لو الشعر المعوج كتير يبقى اسمه ايه تريكيز اكتر من كام التريكيز اكتر من 4 انواع التريكيز كالاتي حد تاب كمل يا دكتور شويه كمل يا دكتور برافو عليكم برافو عليكم احنا نضرب معاك ايه انا خلص حاضر انا كنت لسه في النص او بعد ما اخد 3 ساعات بالانتروبين ده بالانتروبين يا عم خلاص كمل بس شويه بالانتروبين انا ركيز طبعا ممكن يجي بقى تركيز مفيش مانع يعني انواع التركيز ايه بقى تعال العيال شايفين الرموش اهي المعوجه اهي هنا تعبان هذا الايه عد الرموش المعوجه كتير يبقى ده ايه تركيز التركيز نوعين كبار في نوع مش تبعنا في تركيز بيبقى سكندري تومار اخر يعني ساعات العيال بتبقى الرموش زي الفل امال مين اللي معوجه يا دكتور اللي معوج حضرتك الليد اللي معوج مش الشعر السليم اهي امال مين اللي معوج دلوقتي التارجت والليد حسب تريكيز سكندري تو ايه تو انتروبين بنسميه سودو تريكيز ده مش موضوع احنا عندنا بقى ان احنا يهمنا ان الليد سليم والطرف السليم واللي معوج هو مين هو الشعر ده اللي بنسميه بيور تريكيز واي حاجه في الدنيا كونجيتال باكوارد. على فكره الكونجنيتال تريكيز ما بيقولش عليه كونجنيتال تريكيز، له اسم مهم قوي اسمه ديستريكيز. بتلاقي العيال زي ما انا رسم عنده كده، عنده صف نورمال وعنده صف تاني من الرموش الابنورمال اهي، في مكان مين؟ في مكان فتحات الموميا الجنان. العيان ده علاجه سهل قوي، لو انا شفت الصف اللي تحت ده بقى ايه؟ خلاص بقى ايه؟ بقى نورمال. يبقى العيان بتاع الديستريكيز عنده صف زياده من الرموش المعوجه، في مكان مين؟ في مكان الموميا الجنان. العلاج ان انا اشيل الصف الايه؟ الصف المعوج. طب تعال نشوف العيان التاني ده بقى. العيان ده كان اساسا نورمال، يعني الرموش كلها كانت زي الفل، فجأة حصلوا هنا شوية فايبروزس، بدأت شوية رموش ايه؟ تتعوض. ده كونجنتال وده ايه؟ اكوايرد. الفرق رهيب، هنا في صف زيادة لكن هنا الرموش المعوجة موجودة فين؟ في وسط الرموش الايه؟ النورمال. وده هيخلي العلاج صعب قوي، عشان اشيل الرموش المعوجة ممكن اشيل غصب عني معاها الايه؟ النورمال. ده علاجه سهل وده علاجه ايه؟ وده علاجه صعب. ايه اللي زي ما انا قلت ايه اللي يعمل بقى اكوايرد تريكيدس؟ اهو انا قلت ايه؟ فايبروزس على الليج مارشل. ايه اللي يعمل فايبروزس؟ عندك من 1 لـ 6 احفظ خلاص. هذا العيان اهو يا جماعه عنده صف نورمال والصف ده ايه تحت ده، لو شلنا ده بقى ايه؟ لو شلنا الصف الزياده بقى نورمال. طبعا الكلينيكال ديفرنس زي اللي فات، يا دكتور في فورين بودي في عينيا، يا دكتور عينيا حاضر، يا دكتور في رموش معروفه عددها اكثر من 4 والرموش دي بتحك في القرنيه يا دكتور، عمليه الكورنيال ألسر حوالق القرنية عشان تحمي نفسها يا دكتور، تحط على نفسها ايه؟ كيراتين. بدأ يحصل حاجة اسمها ايبيديرماليزيشن اوف ذا كورنيا، يعني الكورنيا بدأت تحط على نفسها كيراتين من الايه؟ من الإيريتيشن، حاجة اسمها ايبيديرماليزيشن. خلاص أهم حاجة عندي العلاج. طبعا العيان اللي هو عنده صف زيادة هنشيله ازاي؟ بص شوف العملية دي، الدكتور هنا دخل في المشرط بتاعه قسم الليد الاثنين، ها انتيرو لاملي بوستيرو لاملي، وبعدين يجيب جهاز التبريد يحط على البوستيرو لاملي زي ما انتم شايفين كده عشان يدمر الصف الايه؟ الصف الزياده. انا عملت تبريد بعد ما عملت ايه في الليد؟ بعد ما قسمته اثنين. العلاج ده اسمه كرايو ثيرابي افتر لاملر ديفيجن. طب ليه الدكتور قسم الصف؟ ما هو ما كانش ينفع يحط ده على ومن غير ما يقسم، كان التبريد ده كان هيوصل لمين يبوظه؟ للنورمال. كان هيوصل للنورمال يبوظه. خلاص؟ ادي العملية اللي مكتوبة عندك اهي اللي هي كرايو ثيرابي افتر ايه؟ افتر ايه؟ افتر لاميلر ديفيجن. ايه مشكلة التبريد؟ تعال ناخد الديس ادفانتج بتاعه. ايه مشكلته؟ ممكن يأثر على النورمال. التبريد ده بعد ما بخلصه تلاقي الليد بيبيض. مش تمام؟ ممكن يحصل وايتننج اوف ذا. طيب الاكواير دلوقتي، فاكر علاج الاكواير صعب قوي. ليه؟ لو انا شلت دول هشيل معاهم النورمال، طب ايه الحل؟ والرموش دي عماله تحك فين دلوقتي؟ عماله تحك هو فين؟ تمين؟ الكورنيا. هنا بقى هنغير الاتجاه بتاعنا خالص. الرموش المعوجه مش هنشيلها. امال هنعمل ايه؟ هنبعدها اواي فروم ذا كورنيا وخلاص. بيقول لك لو الرموش المعوجه دي في الابر ليد بنعمل عمليه اسمها فان ميلينجن اوبريشن. لو الرموش المعوجه في اللور ليد بنعمل عمليه اسمها ويبستر اوبريشن. هنشرحها دلوقتي. يبقى الفكره في الفان مانجر او في الويبستر ان انا اشيل الرموش المعوجه، لا ابعدها عن الايه وخلاص؟ على الكورنيا. تعال نشوف بنبعدها ازاي. تعال ندرس الفان مانجر اوبريشن. ركز بقى عشان انا عارف ان النت كله ممكن تذاكروه بعد العمليات، هي العمليات اللي دايما بتقفش معاكم. ماشي؟ هنشرح العمليات بالراحه كويس لان انا بشرحها في الحصه عادي. ده الابر ليد اهو، وزي ما انتم شايفين في رمش ايه؟ معوق. قلنا هنعمل ايه عشان نبعده من الكورنيا؟ قولوا انتوا في الابر ليد اهي فان ميلنجن. هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نفتح اللي هو في الجري لاين كده، قسمنا الليد ايه وايه؟ انديور لاملي وبديور لاملي. ذوق الانديور لاملي اللي بعيد، يبقى الرمش ده بعيد عن الايه؟ عن الكورنيا. لو سبته هيرجع، حط ايدي هنا اهو عشان ما يرجعش. حته سنده ميوكاس جراند خلصت. يبقى هنا وي ديسبليس ذا لاشز اواي فروم ذا كورنيا. انا عايز كلمه واحده بس، لان انا احط جراب فين؟ في الجريمر بس كده. دي اسمها ايه؟ فان مانجمنت اوبريشن. لو انا طبعا العمليه من قدام تبقى عامله كده، العين كده وبنلاقي الجري لاين هنا في ايه؟ في جراب كده طول الجري لاين. لو انا عملت العمليه في اللور ليد بتبقى شكلها باين قوي، بتبقى وحشه كوزموتيكالي. بات فين؟ في اللور ليد. ما ينفعش في اللور. خلاص. طب تنفع في الابر ليد العمليه دي؟ الابر ليد، الابر ليد ده فيه ايه؟ مين اللي معقول دلوقتي؟ الطرف. هل لو انا حطيت جرافيتي هنا الطرف هيتعدل؟ يبقى ما تنفعش في الابر ليد حتى ايه؟ تنفعش في الابر ليد ايه؟ انتروبيوم. انتروبيوم تنفع في الابر ليد ايه؟ ريجيز. لو انا حطيتها هنا ديز جراف والنوت افكت ده مش تقدر تعمل حاجه، الجراف هتلف معانا خلاص كده. طيب هسالك سؤال تاني، اسالك سؤال تاني، ينفع اعمل العمليه دي؟ فاكر العيان عنده صف كده وصف كده وتفتكر سيكشن لمين ده؟ يستجيب. هل لو انا حطيت هنا جراف، الجراف ده هيزق لمين؟ انا مش عايز ازق النور، انا عايز ازق دول، الجراف دي مش تنفع برضه. يبقى الجراف دي ما تنفعش في ثلاث عيانين. قولوا لي الاول، طب الاول تنفع فين؟ الفان مينينجن اوبريشن في الابر ليد ايه بس؟ تريكيز بس. تنفع في الابر ليد انتروبيوم هتلف ايه معانا. طب تنفع في اللور ليد؟ ها كل كل كل اجابه لها صوره كوزموتيكالي بس. طب تنفع في اللي عنده صف زياده؟ لان الجرافت قدام الصف مش هتقدر الصف زياده خلاص كده ماشي. دي اسمها ايه؟ سيمتوم ولا ايه؟ فان مانجر. طب هنعمل ايه في اللور ليد يا دكتور؟ اللي هي بتبقى كوزموتيكالي بس، هنعمل عمليه اخرى اسمها ويبستر اوبريشن. هنشرح الويبستر هنا بقى فيها مفاجاه. تنفع في اللور ليد انتروبيوم وفي اللور ليد الاثنين. هذا اللور ليد اهو تعالى شوف اللور ليد دلوقتي فيه ايه كمان اهو؟ فيه انتروبيوم. ما ينفعش احط الجرافت هنا فين؟ في الجري لاين. قلنا لو تحت هتبقى ايه؟ كوزموتيكال بقت. هنعمل ايه؟ فاكرين الاوبننج اللي انا دي اسمها ايه؟ هفتح السلكه السطر هيتو وبعدين اعمل ايه؟ وبعدين افتح الليد، مش الليد ده معوق افتحه. افتحه بالعافيه هيتفرد معايا. اه هيتفرد اهو. انا الليد اتفرد معايا بس بالعافيه صح؟ انا فتحته كده اهو. لو سبته هي ايه؟ هيلم تاني. احط ايه؟ احط هنا جرافت بس. المره دي انا عايز كلمه واحده. مواد الجرافت فين؟ في الصلاقه السطر ثالث خلص. الفكره هنا خد بالك ان الجرافت دي مختلفه عن الثانيه. الجرافت دي كان ستريتن زي ايه؟ قدرت تعدل مين الجرافت دي زياده؟ طب شكل استخدمتها في ايه وفي ايه؟ في التريكيزز وفين؟ في الانتروبي. خلاص ماشي كده؟ دي مين؟ في واحد بس ما عالجتوش. انا عالجت اللور ليد اللور ليد ضربته بعمليه واحده. بالايه؟ ويبستر. جابت لي اللور ليد انتروبي واللور ليد تريكيز والابر ليد تريكيز عالجته بمين؟ في واحد ما عالجتوش. ابر ليد ايه؟ ابر ليد انتروبي صح؟ اللي هو ده هنرسمه. ادي الابر ليد اهو انتروبي اهو. حد عايز لو حطينا جرافت هنا تنفع؟ مش هتعدل. امال ايه اللي عمل ده؟ بنعمل عمليه ثانيه خالص اسمها سنيلين اوبريشن. سنيلين اوبريشن. خش نفتح في الاسكان نفتح النص مش عارف ايه لحد ما نوصل للايه؟ للطرز. نيجي عند الطرز نشيل منه مثلث كده نرميه في الشارع، نشيل حته العين نرميها في الشارع. وبعدين نخيط. ايه اللي هيحصل؟ خيط اهو. الطرز اللي جمع روز بقى ايه؟ بقى ستريت. يبقى هنا وي ستريتن ذا طرز باي ريموفينج ايه؟ او اسمها ايه؟ في مشكلة وحيدة بعد العملية، إن العيان ده بعد ما خلص العملية الليد بقى إيه؟ بقى قصير. عشان كده العملية دي ما تنفعش فين؟ اللور ليد. ما ينفعش في الريكرنت كيس مش كل شوية إيه؟ هقص حتة صح؟ يبقى العملية دي الكونترا ما تنفعش في اللور ليد، ما تنفعش في الريكرنت كيس. ما تنفعش في البيوتر كيس، يعني واحد عنده الترسس معدول، أمال مين اللي معوق؟ رموش. أخش أعدله الترسس؟ ما هو إيه؟ ما هو إيه؟ ما هو معدول. يبقى ما تنفعش في البيور تريكيز لان الطرز اوريدي في البيور تريكيز. الطرز اوريدي ماله ستريت خلاص. ايه مشاكل العمليه دي دكتور؟ ممكن يا جماعه بعد ما يقص كده يجي يخيط الطرز في بعضه، يعني يخيط الطرز في بعضه كده يلاقي الليد لسه ايه؟ لسه معوق اندر كوريكشن. او بلاش يجي يخيط يلاقي الليد مش اتعدل، ده بدا الليد يلف الايه؟ لبره، يعني قص جامد، يعني قص جامد قوي قوي كده. فبدا لما يجي يقص لقيت الليد ده بدا يلف كمان ايه؟ لبره. يعني ممكن يحصل ايه او ايه؟ اندر كوركشن او اوفر كوركشن. الليد بيطلع ايه بعد العمليه؟ قصير. فممكن الابر ليد ما يطولش اللور ليد. يحصل ايه؟ لا جفن. الخلاصه بقى الخلاصه الويب ستار اوبريشن بتصلح ايه؟ لو ليد الاثنين. طب الابر ليد تريجيز فيري ميد الابر ليد انتروبي هاي. طيب في الريكرنت كيس الابر ليد تنفع الاثنين ولا بنعمل ايه؟ بنعمل عمليه قدامكم اهي. في الريكرنت كيس مش كل شويه هقص حته هعمل عمليه غريبه شويه باجي عند الابر ليد كده واقسمه اثنين زي ما احنا متعودين وبعدين اخد الجزء اللي تحت ده واشيله بالعافيه كده اهو واخيطه على الوضع الجديد بحيث ان الجزء اللي انا طلعته اللي قدام ده يعتبر بارير ما بين الرموش وما بين الايه؟ ما بين الرموش بارير ما بين دي الرموش بارير ما بين الرموش وما بين الايه؟ الكورن. انا عملت ايه في البصير اللامدي اوف ذا ليد؟ طلعتها لقدام يبقى اسمها ايه؟ ادفانس او يعتبر عملت ايه في الانتيور لامدي؟ طلعتها قدام ولا يعتبر رجعتها لورا؟ رجعتها لورا. خليك في الاسم الاولاني انا عملت ايه في البوستيور لامينلي اوف ذا ليد؟ عملت لها ادفانس. يبقى في الريكارنت كيس وات اي شال دو؟ بوستيريور لاميلر ادفانس. خلاص كده؟ كده بقى هنخش بقى في الايه؟ لسه احنا ما زلنا مع الرموش. عارف الرموش لما تبيض اسمه ايه المرض؟ بوليوز اهو شايف الرموش بيضا الرموش بيضا وايه ابيض كمان؟ حواجب. هنا مين الابيض؟ الرموش. ده مرض اسمه بوليوز. سالت قبل كده بتحب الرموش بتاعك تبقى طويله كده وغزيره؟ طبعا البنات بتحب الكلام ده بس ما نحبش نوصل للمنظر ده. شايفين؟ رموش كتير قوي ده اسمه ايه؟ هايبر تريكوز. طب حد عارف لما الرموش تقع وما تطلعش تاني ده اسمه ايه؟ مداروز. اسباب المداروز اسباب جنرال واسباب لوكال. الاسباب اللوكال كلها تشترك في حاجه واحده. اكيد اكيد المرض الاسباب اللي قدام دي كلها من غير ما نشرحها هتعمل ديستراكشن لمين؟ لديفولت فيزك. الرموش دي اللي وقعت هنعوضها ازاي؟ مفيش. ممكن الرموش صناعيه. ممكن اجيب شعر من قفل عيان ازرعه في الرموش. اسمها ايه؟ هير فوليكل ترانسفر. عمليه زرع شعر. الشعرايه ب 6 جنيه. والحسابه بتاعتها. ماشي؟ بالشعرايه. عمليه زرع الشعر بالواحده. اوكي؟ نعم؟ الايه؟ هتاخدها انت مرمى بقى. يعني ايه ياخدها كده ايه على بعض من غير عد شغال حلاق ولا ايه حلاق ده ولا ممكن تروح الدكتور يقول لك انا اخدهم على بعض اخدهم كده مش لازم نعيد بقى وبتاع انا هعمل لك واجب شره واحده عشان البركه بقى تاخد شره واحده توفير بقى حلو عايز 14000 ماشي المدرسه كده وصلنا بقى الامراض اللي بتغلبكم بقى مين ومين الانتروبيو ده حبايبكم والله حبايبكم طب ريست واحنا قاعدين في مكاننا ناخد الانتروبيو وناخد ريست ناخد الانتروبيو وبعدين ناخد انا كنت ريست بعده على طول العصر ده طب انا راجل متاخر خلي بالك مش دعوه بيا طب مش عايزين تصلوا ايه مفيش جامع هنا خالص الحته دي مقطوعه بعد ما تربى ارجع بقى يعني تمشي كده بتاع ربع ساعه هتكدب يلا هتكدب الاشراف والله اخر الشارع ده يعني يا عم في جامع هنا ورانا على طول الشارع ده من مدرسه الامام يعني مجاش يكون المراجعه دي بعيد قوي قوي يعني بعيد قوي قوي قوي عن المفروض المراجعه دي بهذا الشكل وهذا الزنقه اللي انتوا فيها دي بتبقى اقرب من كده حلو والله كده كويس كده كويس كده كويس مش ضامنين الظروف قدام فيها ايه خلينا كده احسن عندنا احنا زمان متعودين عليها كده انتروبي عايزه ايه انتروبي بالنسبه للانتروبي الموضوع بسيط خليكم بقى معايا الله يخليكم بصوا الاهم حاجه في العمليات اهم حاجه العمليات ها ركزوا معايا الانتروبيو يعني الليد ذات نفسه معوج زي ما انا برسم كده مين معوج؟ طيب ذات كوز انتروبيو الانتروبيو بقى يهمني اهم حاجه انواع بس كده لو خلصت انواعه كده ايه اللي يخلي الليد يتعوج كده؟ اولا زي ما انت قلت فايبروز بنسميه سيكاتريشال انتروبيو انا هسالكم بقى سؤال انتوا اللي تقولوا الفايبروز لو من بره من السكن سايد يعمل ايه؟ اكتروب. يعمل اكتروب. لا يبقى لازم الفايبروز يكون من ايه؟ من جوه. من هنا اهو يعني عين كده لازم الفايبروز يكون من هنا من اي سايد؟ الكونتراكتايل. وانت بقى اللي هتقول لي ايه اللي يعمل فايبروز هنا؟ الكونتراكتايل. اشهر حاجه ايه؟ تراكم. تراكم اشهر حاجه. تراكم. خلصنا اول نوع. تاني نوع نوع اسمه سباستيك انتروبيوم. انتروبيوم هيحصل مش نتيجة فايبروز ده. نتيجة ازاي؟ في مصل معينة. ماشي. فاكرين المصل اللي ماشية في البيت مصل قلتها النهاردة لسه قايلها. المصل ده بالاحمر. ما مصل اوف ايه؟ فرايد. بقول لك ان المصل دي لو فيها سباز تلاقي ان السباز ده يلف ليد لجوه او لبره على حسب السبورت اوف ذا ارك. يعني ادي اللور ليد وادي العين. لو العين ساند ليد هيلف لفين؟ لبره مع السباز. طب لو العين في لاك اوف سبورت يعني مستنى اللي هيلف لفين؟ في حته فاضيه هيلف لجوه. يبقى عشان يحصل سباستيك انتروبيوم ايه الشرطين؟ شرط رقم واحد يكون فيه ايه؟ لازم في المصل. عشان يلف لجوه الشرط رقم اثنين يكون فيه لاك اوف سبورت. يعني العين داخله لجوه، العين متشاله مثلا بقى سينايل، في سينايل انوفالمات العين داخله لجوه او العين اتروفيك. ايه اللي يعمل سباستيك في المصل اوف رايمان؟ اي انفلاميشن في الكونجكتيفا او انفلاميشن فين؟ في الكورنيا. خلاص فهمنا الاسباستيك تايب. خلاص ماشي يا جماعه. طيب الاسباستيك تايب يحصل اكتر في الابر ليد ولا في اللور ليد؟ خلينا نبدا اولاني اللي هو بتاع الفايبروز. التراكم ده يحصل اكتر فين؟ في الابر. خلاص كده. طب الاسباستيك يحصل اكتر تحت في اللور. ليه؟ لان اللور سيرفس ماله صغير، فالمصل سهل تاثر على الطرف الايه؟ الصغير. يبقى ده بيحصل اكتر في اللور ليد لان اللور سيرفس ايه؟ سمول. خلاص كده. النوع الثالث ممكن يا جماعه الانتروبيون ده بقى يكون كونجنت. خلاص. والكونجنت ده حاجه من الاثنين، يا اما الولد مولود عنده امراض كتير من ضمنها كونجنت انتروبيون. يعني مثلا ولد مولود عينيه صغيره مايكروفتال، مولود عينيه مش موجوده انوفتال. اي ولد عينيه مش موجوده او صغيره العين دي مش موجوده لذا هيروح لفين؟ لو مش موجوده العين لا قدر الله يروح لجوه. يبقى السينايل ان سوري الكونجنتال انتروبي ممكن يحصل مع المايكروسابلس او مع الانوفتالمس. او ممكن يا جماعه الولد يكون مولود ما عندوش حاجه اسمها لور ليد ريتراكتور. في الالوان دي حاجه انا خوتها في تو ماسلز اللي بيشدوا اللور ليد بتاعت تو ماسلز. مهم ايه؟ لور ليد بتاعت. لو انا بشد الليد بتاعت، لو انا مولود من غيرهم يعني مفيش حاجه بتشد الليد بتاعت ومن الليد يروح لفين؟ لجوه. يبقى ممكن الولد مولود عنده ابسنس في اللور ليد بتاعت، او هم كانوا موجودين. هذا اللور ليد اهو، اللور ليد مثلا اهو، وده العين، وده الاثنين اهو هما اللور ليد ريتراكتف كانوا موجودين كل حاجه، بس الدكتوره وهي بتقول الولد ده شدته من عينيه. راحت فاصله مين؟ اللور ليد ريتراكتف. عملت ايه الدكتوره فيهم؟ دي هنا. اهم حاجه عندي الكونجنتال انتروبيوم بيتفرق مع مرض ثاني، بيتلخبط مع مرض ثاني اسمه ايبي بليفر. ايبي بليفرون. الايبي بليفرون يتلخبط مع الانتروبيوم. لا غلط. يتلخبط مع الكونجينيتال ايه؟ مع الكونجينيتال انتروبيوم. ايه الايبي بليفرون ده؟ بصوا عليها وانا اكتبها لكم. الايبي بليفرون الولد بيبقى مولود عنده سكن هنا اهو زياده، سكن هنا اهو. والسكن الزياده يعمل فولد كده ويخبط مين؟ السكن الزياده. الرموش يرجعها لورا كان عنده ايه؟ انتروبيوم. يبقى الولد بتاع الايبي بليفرون عنده سكن فولد زياده في اللور ديد بيخلي الرموش ديد يخبط الرموش. وعلى فكره السكن ده مش موجود في كل الليد كده، موجود اكتر على الناحيه الايه؟ الميديا. ولو شديته بايديا يتصلب. خلاص؟ يبقى هو عباره عن ايه الايبي بليفرون؟ في فولد. الفولد بيخلي الرموش ايه؟ ريسك. موجود في كل الليد؟ لا، موجود في الجزء الميديا اند كان بي كوركتد مانيولي. هل لو في انتروبيوم اقدر اصلحه مانيولي؟ لا. خلاص ماشي يا جماعه. ده بنسميه الايه؟ النوع الرابع بعد كده العيان الليد بتاعه جاله انتروبيوم عشان كبر في السن سيناي. وهنا بقى وقفه. ليه العيان ايه الباثوجينيسيس؟ ليه العيان لما بيكبر في السن بيجي له انتروبيوم؟ خلاص؟ في ثلاثه فاكتورز او اربعه يخلوا السينايل بيشنت يجي له سينايل انتروبيوم. اول فاكتور حاجه اسمها هوريزونتال ليد لاكسي. ثاني فاكتور حاجه اسمها فيرتيكال ليد لاكسي. هوريزونتال ليد لاكسي عند العيان اللي كبر في السن اللي نتيجه ان هو كبر في السن، بص كده معايا، بيبقى عنده ويكنس في الليجامنت ده والليجامنت ده. مين دول؟ ميديال اند لاترال بلبلور ليجامنت. بيقول لك ان التو ليجامنت دول مثبتين الليد. لو التو ليجامنت دول مع السن بدأوا يضعفهم ممكن تبدا على فكره لسه بره او لسه جوه لانه ما عادش ايه ما عادش بيتثبت خلاص الويكنس في ده وفي ده في العرض اهو ده وده بالعرض نسميه ايه هوريزونتال ليد لك ممكن العيال لما كبر في السن ده اللي هو الليد بتاعه التو ماسلز دول اللي بيشد الليد كده لو اللي تحت كده اسمهم ايه لو الليد ده بدا يحصل لهم ايه مع السن التو ماسلز دول بدا يبقوا ويك التو ماسلز اللي بيشد الليد كده اهو بدا يبقوا ويك ومن الليد يروح لفين لجوه بصوا عليا كده ده اسمه ايه هوريزونتال ولا فيرتيكال ده اسمه فيرتيكال ليد لاكسي خلاص يبقى سبب ويكنس فيه لور ليد تراكتور الفاكتور الثالث اللي انتوا دايما مش بتفهموه بيقول لك ان العيان اللي كبر في السن ده ساعات المسلز ما تبقاش ثابته في مكانها يعني لو ده كده اللور ليد وده السارتس وده السيبتم ولا العين كده حد عارف المسلز دي اسمها ايه اللي قصاد مين دي؟ دي قصاد الطرف ودي قصاد مين؟ السيبتم المفروض لما اقفل عينيا المسل دي تشتغل وهي في مكانها ساعات العيان ده يحصل له ايه؟ تبص تلاقي لما عندي جه في العين تلاقي المسل اللي هنا تطلع لقدام كده تركب على اختها اللي قدام دي تبص تلاقي الحته دي بقت مليانه ايه؟ بالك اوف مسل مين اللي عمل اوفر رايدنج فوق مين؟ البري سيبتم المسل ركبت فوق البريتاس فبقى هنا في بلوك اوف ماسل في بلوك اوف ماسل الحته دي تروح زقه الليد فين لجوه بص الرسمه الجميله دي الاخضر ده هو السيبتم الاصفر هو مين هو الطرف وقصاد السيبتم في كام شيت اوف ماسل واحد هنا في بقى في كام اثنين الماسل اللي هنا جت ركبت على اختها دي فبقى في هنا هو ايه بلوك اوف ماسل شايفين الليد لافت فين لجوه ايه اللي حصل بقى الفاكتور الثالث العيان ده كل ما بيقفل الليد وبيحمل الليد بيحصل له ايه كل ما بيقفل الليد بتاعه بيحصل له ايه اوفر رايدنج مين بيعمل اوفر رايدنج على مين البري سيبتال بيركبوا على البري تارسل فهنا يبقى في بالك اوف ماسل تروح زقه الليد لفين لجوه الحكايه دي مهمه ليه ايه رايكم في واحد يروح عامل عمليه تروح عامله هنا اوفر جروث تمنع الايه اوفر رايدنج ده العلاج يا في العلاج بتاعنا هروح انا هحاول اعمل فايبروس هنا عشان امنع موضوع الايه الاوفر رايدنج تعال نشوف العلاج بالمره كده طالما جبنا سيرته العلاج في عندي علاج بسيط قوي الليد لفت لجوه ممكن شويه غرز ارجعه شويه غرز ترجعه ازاي يا دكتور يعني الليد ده لما لف لجوه كده دي لف جوه هنجيب غرز مش هعرف تفصيل ولا ايه هنجيب غرز عباره عن فتله كده في من هنا ابره في من هنا ابره هروح مدخل الابره الاولانيه هنا وادكها كده اهو واطلعها جنب الايه جنب الشعره معايا بقيه الابره الثانيه هنا الابره الثانيه ادخلها من جنب اختها كده وامشيها برده كده واروح مطلعها بقى عندي الابرتين في النهايه بره في ايديا اهو اول ما هدي ده كده الحته اللي الرمله دي تحت ايه تتشد ولو كملت شد الليد هيلف فين لبره انا عدلت الليد باستخدام غرز بصوا كده اهي هخش من هنا بس انا هسيب واطلع من هنا واشد في اتجاه السخن هيحصل ايه في الليد شايفين هيحصل له كوركشن انا عدلت الليد باستخدام غرز يبقى اسمها ايه ليد انسرتنج سوتشر ايه مشكله الغرز دي لو انا فكيتها يرجع زي ما كان خلاص مشكله الغرز دي ان انا فكيتها يرجع زي ما كان طب عشان اخليها بيرمننت اعمل ايه بعمل نفس الغرز بالظبط بس قبل ما اركب الغرز بعمل خطوه واحده زياده باجي اروح قاصص الليد كده اهو ايه واركب الغرز عادي خالص على الغرز اهي وطلع برده جنب الايه جنب الليد مارج وانا خطاها اهي طالع جنب الايه جنب الليد مارج دي هي واروح شادد الليد بالبرد يروح ايه يروح الليد معدول لبره اهو الليد اتعدل لبره اهو مش كده بس في ايه الليد لما بس في هنا ايه في النص لما انا شديت كده في قطع في فايبروز بيقول لك الفايبروز في هنا قطع هيلحم بايه ده بقى فايبروز هو ده المطلوب بيقول لك ان الفايبروز ده هيحافظ على الليد في الوضع الجديد حتى لو شدت الغرز ما ايه ما يرجعش واهم حاجه ان الفايبروز ده هيمنع الايه قولوا انتوا هيمنع الاوفر رايد اللي بغرز بس اسمها ليد ايفرتنج سوتشر اللي غرز ومعها قطع في الليد اسمها ويس اوبريشن. خلاص يبقى هما عمليتين ورا بعض. شايفين اهي اهي نفس الغرزه دي هي الغرزه دي بس فينا حاجه زياده اسمها ايه الخطوه دي عليك اسمها توتال بليفاروتومي. بحيث لما شد الليد هيتشد ويتعدل ويتبقى لي ايه شايفين ده فايبروز. ده له فايدتين على فكره يخليها ما ايه ما ترجعش. وتاني حاجه يمنع ايه الاوفر رايد. الاولانيه اسمها ايه غرز بس اسمها ليد انفرتنج سوتشر. الغرز اللي معاها قطع اسمها ايه ويس اوبريشن. فاكرين عيال لما كبر في السن كان حصل له ايه في الدور ليد الكاستر الاثنين بقوا ضعاف. طب يعرف نعمل لهم تقويه بس دي حل ثالث اخر عمليه اسمها ايه تقويه اللور ليد ريتراكتور اسمها جونز بروسيدير. يبقى عندي ليد ايفيرتنج سوشيال عندي ويس اخر حاجه جونز بروسيدير اللي بيعمل تاكنج للايه بيقوي مين العمليه الاخيره بيعمل تقويه. العين لما كبر في السن المصري دي بقت ضعيفه. طب ايه رايك نعمل لها تقويه فتشد الليد تاني لايه لبره. خلاص انا ما قلتلكش علاج الانتروبي كله انا قلت لك علاج مين بس في ماين الباقي هقوله دلوقتي. طيب العيان بتاع الانتروبي مشكلته ايه؟ الليد لما يلف لجوه ايه المشكله؟ مفيش مشكله. المشكله ان مين يلف معانا؟ الرموش. عشان كده يا جماعه الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشن شكل مين بالظبط؟ شكل التريتيز. المشكله مش في الليد لما بيلف، المشكله ان الليد بياخد معاه مين؟ الرموش. خلاص؟ طب احنا عالجنا استمال، عايزين نعالج بقيتهم بقى. فاكرين الليمفاتيك؟ كان عنده سبازم في الايه؟ في المصل، صح؟ شوف ايه اللي عامل سبازم في المصل اللي فوق. افرض العين عينيه متشاله. ركب له عينته معايا عشان تشد الليد الايه؟ لبرده. طيب الاسبازم ده مش هنتعامل معاه الاسبازم اللي هنا مش في اسبازم في المطن. اه في عندي طرق تمبرالي تفك الاسبازم في عندي طرق ايه بيرن. ازاي نفك الاسبازم اللي في المطن؟ لزقه حقنه قطع خياطه. لزقه يعني اجي على العيان ركز معايا العيان ده ليه لافف لجوه اروح لا ده حاطط بلسترة كده بلسترة كده يروح ليه ده طالع لفين لبرده. اسمها تي شيرت اديزيف بلاستر. طيب الماسل ده اهي فيها ايه دلوقتي؟ فيها اسبان. طب ما احقن فيها شويه كحول ويفك الايه؟ الاسبان ادي الحقنه. ممكن يا جماعه الماسل دي تبقى كده كده كده ولا العين اهو ولا النوز اهي. طب ما انا ممكن اقطع من هنا كده اعمل قطع هنا تبص تلاقي الماسل ايه؟ تريح. يعني لو انت عندك استك مشدود كده في ماسك هنا في مسمار هنا في مسمار وش قطع هيحصل ايه الاستك؟ ريلاكسيشن. نفس الفكره هقطع المصل عند انهي كارثه؟ عند اللاترال كارثه اسمها لاترال كانسوتومي. دي طريقه تمبوراري. ايوه ليه؟ ده جرح الجرح ده ممكن ايه؟ يلحم تاني عشان احول اللاترال كانسوتومي لطريقه بيرمننت. عشان الجرح ده من الاخر ما يلمش صح احط هنا جرح ونسميها لاترال ايه؟ كانسو بلاستي. يبقى اللاترال كانسوتومي اختها في بعد شويه ده اسمها ايه اختها؟ لاترال كانسو بلاستي هي بس تحط هنا هو ايه عشان ما يلحموش في بعض. ميوكارد كرافت. طب الايفيرت السوتشر احطها تبع ايه؟ السوتشر. الليد ايفيرت السوتشر خدتها دلوقتي احطها تبع ايه؟ تمبر. والويت اوبريشن احطها تبع ايه؟ تبع الفيرم. يبقى هنا الايفيرتنج سوتشر اختها كمان شويه هتلاقي الايه؟ الويت اوبريشن. انا شرحت اللاترال كانسو بلاستي شرحت اللاترال كانسو بلاستي هي زي اللي فات بس احط هنا ايه فاكرين قلت لكم ايه مشكله العمليه دي العين هيك هي تحت الحته دي مفتوحه قلنا شكلها ايه شكلها وحش فاكرين قلت شبه مين اللي عندها الحته دي عامله كده صغير عامري صح قلنا دي شكلها وحش كده لا عندها هنا ايه اوبننج كده فاكرين كويس فاكرين هزار صح مش فاكرين اي حاجه هنا في الدرس كله كان فينا صغير عامري ده اللي انتوا فاكرينه بس صح في عندي ثلاث عمليات احنا دلوقتي هنخش في الطرق ايه دلوقتي؟ طرق الايه؟ البرم. عندي ثلاث عمليات لهم علاقه ببعض. هم تطور لبعض، عمليه اسمها سكين مصل طورناها شويه بقت ويلر، طورناها شويه بقت موديفايد ويلر. عايزين شويه نباهه ممكن؟ العمليات دي عايزه نباهه موجود؟ مش موجود. بجد؟ العمليات دي عايزه نباهه. امال هتعملوا معايا ايه في السكوينت؟ السكوينت والايرور اوف ريفراكشن يا سلام. بس عايز عيال ده نظيف بجد الترم الثاني عندك الايرور اوف ريفراكشن والسكويل الواد اللي بيفهم يحبهم قوي العيال بقى تلاقي الدنيا ظلمت ماشي ربنا اوكي بقى اللي لهم علاقه ببعض. في دكتور قال لك ايه؟ قال لك الليبيد ده هو دكتور لابس لجوه وفي هنا ايه؟ النص دي فيها ايه؟ زاز. فقال لك اعمل ايه؟ افتح النص ده في السكن. خد العيان هنا. هلاقي مين تحت هنا؟ مين دي؟ هلاقي مين دي؟ النص. دلوقتي هو فتح في السكن. وبعدين هيكمل جميله ويروح قاطع لي حته في المصري. اهو قطع جزء من المصري كده وقطع جزء من المصري كده بقت الحته دي فاضيه. فاهميني ولا مش فاهميني؟ الاول فتح هنا. لا المصري قطع من المصري. وبعدين راح مدخل من الفتحه دي فورسيبس راح قابل ده يمين دي هيجيبها هنا. المصري في ايه؟ جاب وراح ايه؟ راح قطعها كده المصري ده اهي وهي مقطوع ما عادش فيها ايه؟ زباله. خد بالك هو قطع فين وفين؟ السكين وبعدين قطع في المصري فيبقى اسمها سكين اند ماسك اوبريشن. وبعدين خلاص قال لك بس خيط بقى اهو وانا خلص راح مخيط كده كده. العمليه دي بسيطه جدا اسمها سكين اند ماسك. هيقطع في السكين ويقطع في الايه؟ في المصري. جه واحد اسمه ويلر قال لك لا انا هزود خطوه كمان. ايه الخطوه اللي انت هتزودها يا حاج ويلر؟ هعمل اقول لك هعمل زي اللي فات ادي العيان اهو وادي النوز اهي وادي الفتحه بتاعته اهي وهو قطع في ايه دلوقتي هو؟ في المصري. انا هعمل حاجه كمان هاجي اخيط التو اندز اوف ذا ماسل دول مش هسيبهم كده مش هخيطهم اند تو اند لا هيجي خيطه كده ويروح مركبهم على بعض اهو هيروح جايب الماسل كده شايفين ويعمل لهم ايه في الماسل؟ زود خطوه واحده هو زود خطوه واحده عن اللي فات عمل ايه في الماسل؟ فين الخطوه؟ فين الخطوه؟ فين الخطوه؟ انا عشان اعمل لكم عليها اوفر اهي اوفر لاب خلاص يبقى هيزود خطوه واحده اسمها اوفر لاب دي هتعمل مور كوركشن يا سلام الخطوه دي تعمل مور كوركشن ايوه احنا دلوقتي شغالين في انهي ليفل؟ في اللور ادي اللور طرف اهو ده اللور طرف وادي المصل اهي شايفين الدكتور عمل فيهم ايه؟ اوفر لاب دلوقتي لما اجيب التو مصل دول ركب معاهم الله يخليك لما اجيب التو مصل دول وخيطهم كده اهو مع بعض بالعافيه التو مصل دول يعملوا ايه اللي تحتيهم؟ لما انا خيطهم بالعافيه هيتقطع اللي تحت بيعمل مور ايه؟ مور كوركشن بس كده يعني لما خد دول كده الطرف ده اهو هيلف كده اهو هضرب انا كده اهو هيروح دي اسمها ايه؟ ويلر اوبريشن دي واحد قال لك لا ويلر ده قمار شويه ناقص حاجه ايه بقى؟ قال لك انا عامل زيه بالظبط بس هزود خطوه برده كمان طب هتزود ايه اعمل حاجه؟ بيقول لك بقى معقوله انت تفتح كده ويبقى قدامك الطرف اللي هو اللي معوق وما تعملش فيه حاجه يعني مين اللي تحت اللي هيكون بالاحمر؟ طرف صح؟ مش ده الطرف؟ يقول لك انا هزود خط هزود ايه؟ هنقص ارد المثلث من الطرف وبعدين نخيط المثلث وبعدين نعمل ايه؟ اوفرلاب للمصر وبعدين نخيط الايه؟ كله في النهايه ينتهي كده هقول لك على حاجه ويلر زود ايه؟ اوفرلاب موديفايد ويلر زود ايه؟ شال مثلث من الطرف ركز معايا المثلث ده الايبكس ناحيه الليد مارجن ولا البيز؟ الايبكس ولما نخرج المثلث ده هيحصل مور كوركشن برضه يعني لما نخرج المثلث ده كده الليد ده هيلف لبره اه هات لي ورقه من المثلث بسرعه بسرعه شفناه قبل كده لا معلش اكيد في ناس ضايعه هات ورقه بسرعه بس انا عارف ان انا عملتها لكم قبل كده هات ورقه يلا مرتين هات ورقه ايه؟ ورقة الشرح اديله دي كبيرة شفت الولا حسني شفت البلانت ازاي؟ خلبت الجون يعني حطها؟ على فكرة البلانت دوت الليجل الشوطة دي الليجل لا يا دكتور الشوطة دي الليجل لا ليجل يا دكتور لا عملها قبل كده في ماتش الكاميرون وتعالى لا الشوطة دي الليجل بس الحكم امبارح كان ابن حلال قوي انا بقول لمراد زراد حاجه مضايق يعني جدع انت بتضرب يالا طب اطلع بره الحكم كان متضايق منه وانت كمان بتطلع بره الحكم كان جدع قوي اول مره اشوف حكم راجل كان هيتضرب بعد الوقت. هو قال انا اللي هضرب. صح بقيت هيا بجدع والله. ناس متابعة كورة شعراوي. ناس متابعة ما ظلمهمش بحاجة. اكثر ما يستحقوا اللي حصل لهم. القلم يا عم ما بقى لو تشتك من الرسلات مثلا ايه خلاص يا عم الله يكرمك انت. هي ضعيفة الوحدة من الرسلات. انا عارف او ممكن وسط تشال منه ايه؟ تشال منه ايه دلوقتي تتعطل؟ تلاقي مدر مال تفلم لما خلي المسلم تتعطل بيلف الفيلم. لما خياته بيلف الفيلم لبرا اوكي؟ ماشي تاني ولا ايه؟ لما خياته هو هيلف. يبقى كده عند المصل بعدين ايه؟ بعدين ايه؟ ويلر وبعدين اقيم موديفايد ويلر الاخر ويلر. طبعا الاكسكتيشن شرحناه في الابر ليد سنيلن في اللور ليد ايه؟ ويبستر. هلا احنا كده ايه؟ خلصنا ولا ايه؟ كونجيت. بقول لك ان الكونجيت بيكسر لوحده فلو تنقله تنقله حاجات خفيفه. يعني الكونجيت بيكسر لوحده يعني هو اساسا بيطلع لوحده. ناقص كيلاند ماسل ولا موديفايد ويلر ولا ويلر؟ كيلاند ماسل. تلاقي ليد افيرتنج سوتشر ولا ويست؟ ها ناقله حاجه خفيفه تنقله ويست؟ ليد افيرتنج سوتشر. طب لو الدكتوره وهي بتولده كانت فكت له كانت خلعت له اللي هو ليد نعمل فيهم ايه؟ نخيطهم تاني. ده العلاج رقم 4. لو حصل ديهيس في اللور ليد تراكتور بنعمل لهم ري ايه؟ ري اتاتشمنت. كده على فكره خلصت الانتروفيو. طبعا عملية طنطا دي مش عندكم ماشي. عملية طنطا دي بتاع الاسود اوبريشن مش مكتوب عليها الاسود اوبريشن مش مكتوب عليها اتروبيوم كتير خالص. واقف لا رست مين اللي عايز كفايه خالص كله خالص.